بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البدء أرحب بالأخوة الموجودين الحضور، وأرحب كذلك بالزملاء والأحبة المتخرجين من المستوى الأول من برنامج صناعة المحاور. وموضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل بعنوان مدخل لفهم نظرية المعرفة. مدخل لفهم نظرية المعرفة، طبعا أعتقد أن هذا الموضوع سيهم أي إنسان مهتم بالقضايا الفلسفية، بالقضايا الفكرية، بالقضايا العقدية، بالقضايا الدينية، وسيشكل يعني نوع من أنواع التعرف على بعض الخلفيات الثقافية اللي تقف خلف كثير من صور إما الانحراف عن الحق أو موافقة الحق لاعتبارات يعني علمية ومعرفية معينة. طبعا من المسائل المهمة اللي أعتقد تشكل مدخل مهم لفهم أهمية طرح مثل هذا الموضوع اللي هو نظرية المعرفة، أن كثيرا ممن يقبل على التعرف على القضايا المعرفية التفصيلية ينطلق من رؤى معرفية مسبقة، بمعنى ينطلق من منهجيات معرفية خاصة. هذه المنهجيات المعرفية بطبيعة الحال سوف تتبع وتولد معرفة معينة. يعني قبل ما يفضل الإنسان لتخليق بنيانه المعرفي لابد يتعرف أولا على المصادر المعرفية التي يسق منها المعلومة والمعرفة، ثم يتعرف الإنسان ثانيا كيف يتعامل الإنسان مع مثل هذه المصادر المعرفية، وكيف يستطيع المنافرة والمدافع عن كثير من تصورات المعرفية ضوء منهجية معرفية محددة ومعينة. وبالتالي كثير من الاختلافات التي تطرأ بين البشر في قضايا معرفية قد يكون جزء كبير منها عائد إلى التباينات المنهجية في قضية المعرفة. يعني لا يلزم بطبيعة الحال يعني ضرورة قضية أن المعامل المعرفي هو المعامل الأوحد في تشكيل هوية الإنسان الفكري والثقافية، لا، قد يكون ثمة محركات متعددة. وهذه قضية شرحتها تفصيلا في بداية كتاب ينبوع الغواية الفكرية، أن المحركات التي تدفع الإنسان باتجاه تبني رؤية ثقافية وعقدية وفكرية معينة قد لا تكون بالضرورة عائدة للمعامل المعرفي، قد تكون عائدة إلى معامل التعصب، العصبية الآباء والأجداد، أو العصبية الرئيس أو الحزب أو الجماعة أو غيرها من أنواع التعصبات. قد يكون عائدا إلى قضية الكبر، قد يكون عائدا إلى قضية الحسد، قد يكون عائدا إلى قضية محبة الإنسان للجاه، محبة الإنسان للمال وغيرها من المعطيات. لكن اعترافنا بأن المحركات اللي تدفع الإنسان باتجاه تبني رؤية فكرية وثقافية معينة لا يعني بالضرورة تقليل من شأن المعامل المعرفي. فأحد محركات المركزية كذلك في تحديد هوية الإنسان المعرفية المعاملات المعرفية، ومما يحدد هوية الإنسان المعرفية هي المنهجيات التي يبني فيها الإنسان في ضوئها رؤيته المعرفية الخاصة والمعينة. ولذلك إذا غفل الإنسان عن هذا المعطى وهذه الحقيقة أن الخلاف الطارئ بين البشرية في كثير من الأحيان هو عائد إلى تحيزات معرفية مسبقة، إذا غفل الإنسان سيحاول أن يعالج كثير من الانحرافات والإشكاليات الموجودة في المجال المعرفي بطريقة خاطئة. ومن التمثيلات المشهورة اللي يستطيع الإنسان يعبر عن هذه القضية في ضوئها في الداخل الإسلامي، مثلا أحد الإشكاليات العقدية الكبرى اللي يفترق بها المعتزلة عن أهل السنة والجماعة مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. دائما أذكر لما أطرح هذا السؤال على كثير من الأحبة والزملاء، ما هو الباعث الحقيقي الذي ولد هذه العقيدة عند المعتزل؟ بمعنى لماذا تبنى المعتزل في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى هذا التصور العقدي المنكر له في ضوء تواتر الأدلة الشرعية سواء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعترفة بهذه الحقيقة العقدية؟ دائما لما أذكر هذا السؤال على مجموعة شبابية دائما يرد الجواب على الوجه الآتي، أن ذلك عائد إلى مثل قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أريني أنظري قال لن تراني، أو قول الله تبارك وتعالى مثلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طبعا المنطقة الإشكال أن الإنسان سوف يستغرق في محاولة مجادلة المعتزلة لتثبيت هذه الرؤية العقدية في ضوء مناقشة هذه المدلولات المتعلقة بالوحي، وسيجد الإنسان في الخطاب السلفي وفي الخطاب التراثي ما يعضد بطبيعة الحال أدوات جذرية ممتازة جدا في المنافرة عن مدلولات الوحي فيما يتعلق بهذه القضية، بحيث أن أحد الأدوات التي تسلط بها أهل السنة والجماعة على المعتزلة هو قلب الدليل، بمعنى أن بالعكس هذه الأدلة التي استدلتم بها على إنكار رؤية الله عز وجل هي من المعضدات المدللة على رؤيته تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل رؤيته فلو كانت ممتنعة مستحيلة غير لائق بجلال الله عز وجل لما جاز على نبي الله موسى أن يسأل الله عز وجل أمرا مستحيا، أن الله عز وجل علق رؤية موسى له تبارك وتعالى ممكن وهو سقران الجبل، فلما علق الرؤية على الممكن دل على أن الرؤية ممكنة، أن الله عز وجل استخدم لفظة لن تراني وقال ما قال لا أرى، ويذكرون أوجه من أوجه الاستدلال: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، نفس الشيء أن نفي الأخص يستلزم وجود العام، أو بعضهم يقول مثلا أن الله عز وجل لا يتمدح بالنفي المحض، العدم لا يرى. لكن الله عز وجل لكماله وعظمته سبحانه وتعالى يرى لكن لا يحاط به رؤية تبارك وتعالى. فالشاهد إن, إن, إن الإشكالية الحقيقية ليست في هذه المنطقة، بدليل أن هذا الجدل اللي أقيم فيه ضوء هذه الدلائل الشرعية لم تعالج الإشكالية الموجودة عند المعتزلة. طيب وين منطقة الإشكال الحقيقي؟ لا، المعتزل لما أفضوا إلى الوحي في استدلال رؤيتهم العقدية لم يفضوا إليه بروح حيادية تتطلب هدى الوحي في هذه القضية، لا، هم ينطلقون من رؤية عقدية مسبقة، رؤية عقلية تنكر إمكانية أن يرى الله عز وجل، لمعاملات معرفية مسبقة على معطيات الوحي. وإذا هم لا يدخلون بروح حيادية في خطاب الله عز وجل، لا، هم يقفون من المسألة هذه موقف الامتناع والاستحالة قبلا، بحيث لو ورد في خطاب الله عز وجل وقد ورد ما هو صريح في إثبات رؤية سبحانه وتعالى، فستجدهم ما يفعلون، يتأولون مدلولات الوحي لتتوافق مع الرؤية العقدية المسبقة. هم يتبنون أن الله يستحيل أن يرى، لأن لو رؤية للزم من ذلك لوازم فاسد في حق الله عز وجل، مثل أن يكون جسما وأن يكون ذا جهة وأن يكون ذا لون وذا مجسة، وكل هذه عقائد مشكلة عند المعتزلة، وبالتالي في ضوء هذه اللوازم المشكلة عندهم ترتب عليها إنكار رؤية الله عز وجل. طيب لما تريد مثلا حتى نؤكد المسألة هذه على قضية تأول معطيات الوحي الصريحة الدلالة المعارضة لعقيدة في هذه القضية، مثلا يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن هذا أحد الأدلة القرآنية التي ما يقرأها إنسان مسلم إلا يتبنى في ضوئها عقيدة تثبت رؤيته تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب ايش يقول المعتزل في هذه القضية؟ يقول لك لا، ان في خطأ في فهم مدلول هذه الآية، الى في الآية هي مفردة آلاء، والآلاء معناها النعم، فإلى ربها ناظرة، استبدل الى شيلها وحط بدالها ايش؟ نعمة، فمعناتها هي نعمة ربها ناظرة. والنظر اذا عدي بنفسه افاد معنى ايش؟ معنى الانتظار. زين، مثل قول الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم، وبالتالي نعمة ربها منتظرة، يعني هذا مدلول الآية، وجوه من هذه الناظرة في الجنة نعمة ربها منتظرة. طبعا أي واحد يقرأ الآية وما يفهم من ظاهر هذه الآية يعرف أن ثمة تبون شاسع وعريض جدا بين التأول الاعتزال لهذه الآية وما يريد الله عز وجل بهذه الآية. طيب إيش اللي حملهم على هذا اللون من التأول البعيد لهذه القضية؟ لأنهم ينطلقون من رؤية عقدية متحيزة ضد هذه العقيدة. طيب إيش ولد هذه العقيدة المتحيزة ضد مبدأ إثبات الرؤية الله عز وجل؟ منهجية في المعرفة هي اللي ولدت هذه القضية، يعني توازنات العقل والنقل في الرؤية الاعتزالية وموقع العقل كآلة استدلالية والمنهجية تتعاطي مع القضية العقلية هي اللي أفرزت هذه القضية. إذا طبعا يعني الجزء من الإشكالية عائدة في الداخل الإسلامي العريض، يعني مثلا مع الشيعة الإمامية على سبيل المثال، أن في تباينات في مصادر التلقي في منهجيات الاستدلال هي اللي أفرزت كثيرا من الخلاف العقدي والفقهي بين أهل السنة والجماعة في كفة، والشيعة الإمامية في كفة أخرى. طبعا إذا خرج الإنسان من الدائرة السنية والإسلامية إلى الخارج الإسلامي بطبيعة الحال ستتفاقم الإشكالية بشكل أكبر، ومن من من الـ الـ يعني من الأفكار اللي تعبر عن هذه الفكرة أن كلما تباعدت شطآن الطرفين المتجادلين عقديا، عرفت فكرة، كلما تباعدوا ضاقت ما بينهم شواطئ الاستدلال، وكل ما تقاربوا كثرت بينهم شواطئ الاستدلال. بمعنى أن إذا كنت تناقش في الداخل الإسلامي فمصادر التلقي المعترف بها في الداخل الإسلامي ستكون أوسع بطبيعة الحال من الخارج. لكن اللي يهمنا من هذه القضية أن لماذا نعالج موضوع نظرية المعرفة، أن كثير من التصورات العقدية والفكرية والثقافية عائدة إلى تحيزات معرفية مولدة من خلال منهجيات خاصة في التعامل مع مصادر التلقي أو منهجيات الاستدلال. يعني خذوا على سبيل المثال هذه العبارة اللي تعبر عن يعني إشكالية عميقة جدا وتعبر عن نمط من نمط التحيز المعرفي اللي بطبيعة الحال يولد إشكالية كبيرة جدا في ما يترتب عليه من تصورات وأفكار. يقول أحد الداروينيين المشاهير في المجتمع الغربي، يقول even if all data points to an intelligent designer، يعني إذا حتى ولو كانت المعلومات كلها أو الداتا أو يعني الدلائل كلها تشير باتجاه وجود مصمم ذكي، such an hypothesis is excluded from science، مثل هذه الفرضية مستبعدة من العلم، because it is not naturalistic، يعني لأنها ليست طبيعية ومادية. يعني باختصار العبارة يقول حتى لو كانت كل الدلائل تشير بوجود مصمم ذكي هو اللي صمم هذا العالم، فهذه الفرضية لن تكون مقبولة علميا. لماذا؟ لأنها لا تنطلق من رؤية طبيعية مادية لهذا الكون. فالحين العبارة تكشف لك عن تحيز معرفي مسبق، أنه ينطلق من رؤية أن الأداة التفسيرية للظواهر الطبيعية يجب أن تكون منحصرة في إطار المادة والطبيعة. وبالتالي لما تقول لها طيب الله عز وجل ليش ما يكون تفسيرا مناسبا لوجود الخلق وتنوع الأجناس والأنواع، يقول لك لأن الله عز وجل ليس خاطئا لقانون المادة والطبيعة، خارج هذا الإطار. وبالتالي إذا كان خارج عن هذه القبضة والإطار فمهما أقمت من الدلالة على صحة هذه الفكرة فستظل هذه الفكرة مرفوضة عندي. لماذا؟ لأنها ليست تفسير مادي طبيعي لهذه الظاهرة. يعني مثلا أحد الفيزيائيين المشاهير جدا في مجال الكوزمولوجي اسمه فريد هويل. فريد هويل يعني أحد الشخصيات الجدلية واللي أثورت في جال وجدل عريض جدا لما بدأ يتفاقم حضور نظرية وفرضية الانفجار الكبير في المجتمع العلمي الغربي. يعني لما قدمت هذه الفرضية على الطاولة وبدأت المعضدات تعضد هذه الفرضية، أحد الإفرازات اللي ولدت هذه القضية أن تفيد أن الكون الذي نعيش فيه هو كون محدث، كون مبتدأ زمانيا ومكانيا، كون له بداية مطلقة، بمعنى أنه قبل هذه اللحظة كان عدما ثم وجد الكون. طبعا سيأتي الآن سؤال فلسفي وديني تالي، طيب ما الذي استوجب حدوث الكون بعد أن كان عدما؟ هذا السؤال شكل ضغطا هائلا على شخصية علمية مرموقة مثل فريد هويل، لأن هو يصرح بهذا المعنى إن إن إن واضح جدا إن إذا قدمت المتدين أن الكون الذي نحن فيه محدث فسيقفز ذهن مباشرة إلى أن ثمة إله وسيتحول God بالسمال جي يسميها إلى God بالكابيتال جي، زين إن الله عز وجل وكذا. طيب إيش اللي أفرزت هذه الحالة؟ تقديم فرضية بديلة عن نظرية الانفجار الكبير في محاولة تفسير بعض الظواهر اللي فسرتها نظرية الانفجار الكبير، سماها The Steady State Universe اللي هو الكون الثابت المستقر. طيب ليش قدمت هذه الفرضية؟ الحقيقة المحرك الأساسي اللي قدم هذه الفرضية هو منافرة الفرضية الأخرى. طيب ليش نافر الفرضية الأخرى؟ لأنه ينطلق من رؤية معرفية وعقدية مسبقة هي اللي ولدت مثل هذه الرؤية ومثل هذه الإشكالية. وطبعا يعني الأمثلة والشواهد اللي تعضد هذه الفكرة ولتؤكد على أهمية هذا الموضوع إن كثير إن من المحددات الرئيسية التي تحدد هوية الإنسان الفكري والعقدية هي نظرية المعرفة التي تبناها. ما هي النظرية المعرفية التي تبناها الإنسان؟ ولذا من الدعاوى اللي أطلقتها في كتاب شموع النهار أن لو لم يكن ثمة أي دلائل علمية طبيعية تعضد نظرية داروين في الوجود لو وجد فئام من العلماء الطبيعة والتجريب من سيتبنى هذه النظرية. طيب إيش الباعث؟ لأن هي النظرية المادية الطبيعية الوحيدة اللي بمكنتها أن تقدم له ولو تفسيرا جزئيا للمشكلة، مشكلة تعدد الأجناس والأنواع الحاضرة الموجودة. وبالتالي هو ينطلق من هذه الرؤية، يقول لك أن نحن أمام فرضيتين، إما الله عز وجل هو اللي خلق هذه الأنواع والأجناس أو الداروينية اللي طورتها. الله عز وجل بالنسبة إليه مستبعد من العملية مباشرة لأنه ليس خاضعا لي التفسير المادي الطبيعي، وبالتالي هذا هو التفسير المادي الطبيعي الذي يمكن التعلق به. أنا أزعم أن حتى لو لم يكن ثمة أي دلائل تعضدها، هي مجرد فرضية قدمها إنسان على الطاولة ستجد لها حضورا وإقبالا كبيرا جدا في المجتمع العلمي. طيب لماذا؟ لأن ثمة حال من حالة التحيز المعرفي المسبق حيال تبني هذه النظرية. وطبعا يعني مسألة التحيز المعرفي ما يلزم بالضرورة أن تكون موطن من مواطن الذم. يعني حتى المسلم، نأخذ مثال موضوع داروينية على سبيل المثال، المسلم حين يقبل على دراسة نظرية داروين هو يقف منها بنوع من أنواع التحيز المضاد. يعني هو ينطلق من رؤية عقدية تتبنى أن آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، خلق الله عز وجل بيده تبارك وتعالى وأسد له ملائكته، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم آدم لم يكن له أب ولم يكن له أم. ينطلق من هذه الرؤية العقدية. وبالتالي لما يقدم الداروينيين ويضعون آدم كحلقة في سلسلة المخلوقات وأن هو يعني أتى من تناسل القردة الدنيا العليا وغيرها، فهو يقف يعني أن عنده إشكالية عقدية متعلقة بهذه القضية، وبالتالي هو متحيز ضد هذه الجزئية على سبيل المثال متعلق بنظرية داروين، وتفاصيل متعلقة بالداروينية بطبيعة الحال لن يتم معالجتها يعني في الموضوع معنا اليوم. لكن الشاهد ولماذا يتحيز المسلم للنظرية أو للحقيقة القرآنية فيما يتعلق بهذه القضية؟ لأن أو يعني هو يبنيها على منهجية علمية معينة، أن ثبت عندي صدق هذا الرسول وثبت عندي صدق هذا الرسول فمن الطبيعي أن أصدق بما يأتي به، وهكذا فيستطيع إنسان إقامة منظومة معرفية تتعلق ببواعث هذا التحيز المعرفي لخطاب الكتاب وخطاب خطاب السنة. طبعا يعني حتى يعني ندخل شوي في موضوع نظرية المعرفة. نظرية المعرفة إذا درس الإنسان يعني المجال الفلسفي في القديم والحديث، فسيجد أن أحد القضايا المحورية والمكونات الرئيسية داخل البحث الفلسفي ما يتعلق بنظرية المعرفة. هذه قضية يعني ليست مثارة إشكال يعني عند الفلاسفة، أحد القضايا الكبرى التي يبحثها الفلاسفة هي نظرية المعرفة، بل من القضايا المتعلقة بالمجال الفلسفي، وهي أحد المسائل التي تكاملت إلى حد ما ونضج على يد أرسطو، أرسطوطاليس اللي هو المنطق الأرسطي على سبيل المثال. المنطق الأرسطي هي أحد المحاولات الإنسانية البشرية لوضع منظومة معرفية معينة ومنهجية في التحصيل المعرفي. يعني في النهاية علم المنطق هو أحد يعني مثل ما يعرفون المناطق هي آلة تعصم الذهن من الوقوع في الزلل والخطأ، وبالتالي هي منتمية لمجال أو هي فعلا أحد النظريات المعرفية، هي نظرية معرفية تستخدم من أجل عصمة الذهن من الوقوع في الخطأ والزلل. لكن الملحوظ يعني من القرن السابع عشر تقريبا من طالع إلى العصر الحديث أن باتت هذه القضية، قضية نظرية المعرفة داخل إطار الفلسفي، هي أم القضايا كما يقال، هي القضية المحورية، القضية المركزية. غالب اشتغال الفلاسفة هي بمسألة نظرية المعرفة، ويعني لو أراد الإنسان يعني أن يتحدث عن الفلسفة الحديثة اليوم فيمكنه أن يدعي وين يقول أنه هو في النهاية هو بحث في نظرية المعرفة، لأن الجسد الفلسفي الأعرض اللي يجده الإنسان هو ما يتعلق بنظرية المعرفة. طيب طبعا ابتدأت محاولات اللي هو وضع نظرية المعرفة داخل الإطار الفلسفي كفرع فلسفي مستقل عن الجسد الفلسفي العام، وبدأ يتضخم شيئا فشيئا حتى غلب في جمهور المسائل الفلسفية. أول محاولات اللي وجدت مقالة كتبها جون لوك، وكتاب وضعه جون لوك الفيلسوف الليبرالي المشهور، له ورقة عنوانها مقالة في الذهن البشري، مقالة في الذهن البشري، An Essay Concerning Human Understanding، صدر في عام 1960 ميلادي. ويمكن أن تعد هذه المحاولة هي المحاولة الأولى المؤسسة لوضع نظرية للمعرفة، يعني أول محاولة لوضع علم اسم نظرية المعرفة كانت على يد جون لوك. ولا يعني هذا بضرورة بطبيعة الحال أنه لم يكن ثمة علم ببعض التفاصيل وبعض القضايا المتعلقة بنظرية المعرفة، لكن هو حاول أن يضع إطار علمي لهذه القضية، مثل ما نقول أن علم المصطلح الحديث جاء متأخرا، وعلم أصول الفقه وعلم أصول هذه المعارف والعلوم كانت مدركة للعلماء المسلمين قبل ما توضع في قوالب علمية يعني خاصة ومعينة. طبعا من الشخصيات المهمة جدا لأي مهتم ودارس نظرية المعرفة شخصية سبقت جون لوك اللي هو رينيه ديكارت، وله أبحاث متعددة فيما يتعلق بنظرية المعرفة، ومن الإسهامات المشهورة جدا المهمة جدا اللي قدمها مسألة سطرية المعرفة. طبعا ظهر مصطلح نظرية المعرفة يعني كمصطلح نظرية المعرفة التعبير عن هذا الحقل المعرفي في عام 1832 على يد راينهولد في كتابه نظرية ملكة المعرفة الإنسانية والميتافيزيقية. طبعا ترعرعت نظرية المعرفة وتكاملت بشكل كبير جدا على يد الفيلسوف الألماني الشهير جدا كانت، والذي أثر كثير من باحث نظرية المعرفة وألف فيها مجموعة من الكتب المؤلفات مثل البحث في علاقة الذات العارفة والموضوع، العلاقة بالماهية والوجود، حدود المعرفة الإنسانية، قيمة الأدوات المعرفية وغيرها. طبعا ظهر بعد ذلك الوجود مصطلح في التعبير عن نظرية المعرفة اللي هو مصطلح الإبستيمولوجيا. وطبعا إبستيم تعني المعرفة ولوغوس بمعنى العلم، إبستيمولوجيا يعني علم المعرفة، علم المعرفة. ويبدو أن أول من يعني استخدم هذا المصطلح كان يعني أحد الشخصيات اسمه جيمس فريدريك فيري، استخدمه في كتابه أسس الميتافيزيقية، حيث ميز في هذا الكتاب بين حقلين فلسفيين، سمى الأول إبستيمولوجيا وسمى الثاني أنطولوجيا، علم المعرفة وعلم الوجود. طبعا اللي يلاحظ تداول الإبستيمولوجيا كمصطلح داخل الوسط الغربي يلاحظ أن ثمة أشبه المدرستين في المدرسة البريطانية والمدرسة الفرنسية. المدرسة البريطانية لا تفرق بين الإبستيمولوجيا ونظرية المعرفة، كلاهما وجهان لوعتين واحد وكلاهما مساوي للآخر، وبالتالي يعني في العرف البريطاني إذا وجد كتاب يتكلم عن الإبستيمولوجيا فهو يتكلم عن نظرية المعرفة. في العرف الفرنسي لا، يفرقون بين الإبستيمولوجيا ويجعلون له يعني تناول مدلول خاص، ونظرية المعرفة يتداولونها في إطار آخر. طبعا المصطلح الأكثر شيوعا وتداولا هو العرف البريطاني لمصطلح الإبستيمولوجيا، ولذا أكثر الدراسات الموجودة في المجتمع الغربي اللي تعرض قضية الابستمولوجيا هي تعرض في النهاية نظرية المعرفة. يعني ولو بحث الإنسان في جوجل أو بحث الإنسان في اليوتيوب ابستمولوجي أو ثيري أوف نوليدج سيجد أن يعني كلاهما يدلان على مدلول واحد. طبعا أحد القضايا الملاحظة في عامة الدراسات اللي ألفت في قضية نظرية المعرفة بالذات في الوسط الغربي اللي هو غيبة الحضور الإسلامي من الجدليات المتعلقة بنظرية المعرفة. يعني من القضايا اللافتة للنظر في تداول كثير من الغربيين للإطار الفلسفي اللي هو يعني خلنا نستخدم تعبير استخدمه ويليام لين كريغ. ويليام لين كريغ أحد أشهر المناظرين النصارى للملاحدة في المجتمع الغربي، اسمه ويليام لين كريغ. رسالته للدكتوراه كانت عن دليل الكوزمولوجي لإثبات وجود الله عز وجل أو دليل كوني لإثبات وجود الله عز وجل. طبعا طبع الكتاب في جزئين، الجزء الأول يتعلق في تاريخ هذا الدليل الكوني تاريخه، يعني الظاهر يعني بدأ من أرسطو إلى لبتيز. والكتاب الثاني كان عنوان الكتاب The Kalam Cosmological Argument، The Kalam Cosmological Argument، هذا موجود عند الكتاب اللي هو الدليل الكوني الكلامي، الدليل الكوني الكلامي. في أول صفحة في الكتاب في الجزء الثاني اللي هو متعلق هذا يقول يعني بصريح العبارة يقول لم يصل هذا الدليل على مستوى من النضج كما وصل على يد علماء الإسلام، ولا يوجد مرحلة تاريخية تعمد التغافل عنها كما تعمد التغافل عن هذه المرحلة التاريخية. نلاحظ هو الاعتراف الذي يصدره، يقول أن الإنسان لما يطلع على الكتابات الفلسفية والكلامية اللي كتبت فيما يتعلق بهذا الدليل سيجد أن بلغت الذروة في مقابل نوع من أنواع تعمد التغافل عنها داخل الفضاء الفلسفي الغربي المعاصر. ولذا من الملحوظات أن إذا فتح الإنسان أي مدونة كلامية، أي مدونة كلامية، يعني حتى عندي قائمة طويلة، مثلا أبو بكر الباقلاني في كتاب تمهيد الأوائل وترخيص الدلال، أبو منصور البغدادي في أصول الدين، فخر الدين الرازي المحصوف في علم أصول، وانت ماشي كتب يعني الكتب الكلامية والكتب الأصولية سيجد تم تجدل واسع العلماء المسلمين فيما يتعلق بمفهوم المعرفة، مفهوم العلم، ما يتعلق بالفروع المتعلقة بهذه القضية. يعني يكفي أن تدركوا هذا كتاب اسمه المختصر الكلامي، المختصر الكلامي لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة التونسي المالكي. الكتاب هذا دائما إذا أردت أني أعرف يعني مختلف توجهات الموجود داخل المدرسة الكلامية حيال قضية من القضايا، فأول كتاب أرجع للمختصر الكلامي لأنه يروح يختصر لك بشكل سريع جدا أهم الاتجاهات الموجودة داخل الإطار الكلامي، يعني يستطيع الإنسان الاستفادة والانتفاع، يعني يأخذ المثل المختصر. تخيلوا يعني في صفحة 418 تكلم عن الباب الثالث في المقولات في الإدراكات، المسألة الأولى قال فيها من الكيفيات المختصة بذوات الأنفس المسمات بالحال والملكة العلم. والحين يبغى يتداول الجدل الكلامي في مفهوم العلم وماهية العلم. قلت ففي امتناع حده لتعذر إدراك جنسه الأقرب ولتصوره ضرورة لأن غيره لا علم به، يعني وبدأ يطرح الموضوع. تخيل من 418 تقريبا، بالمناسبة العنوان الكتاب المختصر الكلامي، يعني ليس من شأنه التطويل في مثل هذه المباحث والكلام، من 418 إلى صفحة 452 إلى 452 زين، هو مختصر كلام في ذكر الاتجاهات المتباينة المختلفة في أولا مفهوم العلم، هل بالإمكان تعريف العلم، هذه القضية الأولى. القضية الثانية إيش الفروع العلمية المدرجة تحت هذه القضية، والإسهامات الإسلامية في هذا المضمار كثيرة. طبعا إذا خرج الإنسان عن إطار الكتب الكلامية، يعني الكتب اللي وضعت مباحث مستقلة في معالجة هذه القضية، ودخل في الفضاء العقدي العام، فسيجد أن ثمة إسهامات متعددة وكثيرة جدا. يعني هذا المنتج يعني كتاب يقع في أكثر من 700 صفحة، يعني قريب 800 صفحة تقريبا، بعنوان منهج ابن تيمي المعرفي قراءة تحليل نسق المعرفي التيمي للدكتور عبد الله الدعجاني. كتاب ممتاز جدا وكتاب عظيم جدا، وكتاب استطاع من خلاله الباحث أن يوظف كثيرا من المقولات التيمية لمعالجة كثير من السؤالات المتعلقة بنظرية المعرفة. يعني كتاب يقع في 800 مجلد، 800 صفحة، هذه حلوة 800 مجلد. هذه أذكر مرة كنت أقدم درس لمجموعة من الزملاء، وكان درس يغلب عليها الطابع الوعظ الإيماني في تذكير بأهمية قيام الليل والتلذذ بعبادة الله عز وجل وغيره، هذا تدرون السطرات يعني على ذكر نفس مجلد. فأذكر أني جيت بعبر عن مقولة لأحد السلف، يعني قال أحد السلف أني وذكرتها بالنص هذا، أني جهدت نفسي على صلاتي 70,000 سنة زين، ومدري قلت 20,000 سنة زين، جهدت 20,000 سنة زين، مثل لذت بها 20 سنة. طبعا هي العبارة جاءت نفسي على صلاتي 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. فلما قلت 20,000 سنة أذكر أغلب الزملاء جزاهم الله خير فيهم قدر من اللباقة والهدوء كذا. فأحد الزملاء أول ما قلتها ابتسامة كذا إلى هنا يعني طلعت قلت إيش فلان، قال لي والله مصالح قوية يعني 20 سنة واجد يعني. فشاهد إن, إن, إن, إن كتاب كبير حقيقة وكتاب مثمر وكتاب يعني، واللي يطلع النتاج التيمي يجد أن كثير من الجدليات يستطيع حسم الإنسان كثير من الإشكاليات والخلافات اللي فيها إذا رجع إلى المادة العلمية اللي قدمها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبالتالي أزعم أنه لن يتكامل ما يتعلق بنظرية المعرفة تكاملا جيدا ما لم يستوعب المتحدث في نظرية المعرفة الجهد الإسلامي اللي قدم في معالجة هذه القضية. طبعا موجود في الفضاء العربي كما يقال يعني بعض المحاولات الدراسية لدراسة هذا الملف والملحوظة هذه الإشكالية، ومثلا من الكتب الجيدة كتاب للدكتور محمود زيدان نظرية المعرفة، كذا عنوان نظرية المعرفة عند مفكر الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين. فعلى الأقل في الكتاب تجد أن في محاولة لتوظيف بعض المادة العلمية الإسلامية في معالجة بعض الجذريات المتعلقة بهذه القضية، يعني طروحات أبو حامد الغزالي، طروحات ابن رشد وبعض يعني وغيرهم. والمسألة حقيقة يعني تحتاج إلى جهد يعني أزعم أنه أكبر يعني من هذا وأثره. طيب ال يعني ممكن نذكر يعني بعض المؤلفات السريعة عندما ذكرنا هذا. طبعا من الكتب الجيدة اللي يعني أنصح يعني أي مهتم بنظرية المعرفة أن يبتدأ مشواره في مطالعة ما يتعلق هذه القضية كتاب للدكتور زكي نجيب محمود، زكي نجيب محمود بعنوان نظرية المعرفة، والكتاب يعني في شبه يعني مفقود يعني ما طلعت عليه مطبوعا، واستطعت الحمد لله عز وجل أن أحصل عليه من أحد طلبة العلم مصورا فانتفعت يعني. وهي عبارة عن مقرر وضع للمعهد الثانوي في مصر، ومعروف الدكتور زكي محمود أنه فيلسوف وأديب، وبالتالي صياغته اللفظية لهذه المادة العلمية كان صياغة موفقة إلى حد كبير جدا. لكن يراعي الإنسان أن زكي محمود هو رائد الوضعية المنطقية في الوطن العربي، وبالتالي كثيرا من الرؤى الذاتية التي تبناها في هذا الكتاب وغيرها قد لا تكون يعني هي الأقرب إلى الحق، لكن على الأقل يدرك الإنسان من خلاله كثير من المدارس المعرفية المتباينة المنوعة. طبعا من الكتب عندما ذكرنا زكي بن محمود كتاب الوضعية المنطقية في فكر زكي بن محمود، كتاب للدكتور عبد الله الدعجاني اللي هو نفس صاحب كتاب المعرفة عند ابن تيمية أو يعني الكتاب، والكتاب حقيقة جميل، الكتاب جميل وفي بعض تبويبات الفصول اللي تطلع الإنسان على بعض المسائل المعرفية المركزية. طبعا في كتب يعني متعددة مثل كتاب المدخل عن نظرية المعرفة لأبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، عندي منه جزئين وفي بعض اللفتات الجميلة. في مقدمة في فلسفة المعرفة لإبراهيم تركي، في كتاب نظرية المعرفة العلمية من الكتب المشهورة المركزية في هذا الإطار لروبير بلانشيه، ويعني وغيرها من كما يقال المؤلفات والكتب، يعني غيرها من المؤلفات والكتب. طبعا ما أخفيكم ما يتعلق بسؤالات نظرية المعرفة وبعض الجوابات وتحليل المدارس المعرفية المتنوعة فيها قدر من يعني الصعوبة والتعقيد النسبي، وبالتالي يحتاج الموضوع إلى قدر من التركيز حتى يدرك الإنسان بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. وإذا أدرك الإنسان التفاصيل المتعلقة بهذه القضية سيدرك الإنسان من خلاله كثير من المقولات المعرفية والعلمية. يعني في برنامج صناعة المحاور في المستوى الأول في المادة الأولى فيما يتعلق بأدلة وجود الله عز وجل طرح سؤال اللي هو سؤال هل بالإمكان الاستدلال على الله عز وجل عقلا أم لا، ثم ذكرت اتجاهات معينة. فمثلا من الاتجاهات اللي ذكرت المدرسة الحسية جون لوك على سبيل المثال زين، والإشكالية أن أجاب بلا لا يمكن ذلك لأن منحصرها المعرفة الإنسانية البشرية في التجربة الحسية. مثلا ذكرنا كانط على سبيل المثال ذكر زين رائد الفلسفة النقدية على سبيل المثال، وأن إيش البواعث اللي حملت كانط على تبني هذا التصور زين وهكذا. فشاهد لما قدمت المادة أزعم أن كثير من الزملاء لم يفهم بعض التفاصيل المتعلقة بجوابهم لا على سؤال الإمكان الاستدلال على الله عز وجل عقلا، لأن غير مدركين لتفصيل المدرسة المعرفية اللي إما ولدوها أو ينتمون إليها. فاليوم بإذن الله عز وجل محاولة لإطلاع المهتمين على مثل هذه المدارس الفلسفية، وفي ضوء هذا الاطلاع سيدرك الإنسان لماذا أجابوا على ذاك السؤال مثلا بلا زين، في حين الجواب المحقق فيما يتعلق بإمكانية الاستدلال على الله عز وجل عقلا إنه نعم زين، مع شيء من التفصيل، مع شيء من التفصيل، يعني من التفاصيل المتعلقة الاعتراف بفطرية معرفة الله تبارك وتعالى، وأن قصارى ما يقدم الاستدلال العقلي على الله عز وجل ليس إقامة الحجة والبرهان والدليل على وجوده تبارك وتعالى، وكأن الإنسان يحصل معرفة لم تكن متحققة له سلفا، وإنما قصارى ما يقدمه الدليل العقلي هو التذكير ب مقتضى الفطرة الأولى، هذا أحد معطيات المركزية، وأن القاعدة الضابطة لإمكانية الاستدلال عقلا أو تذكير الإنسان بذلك المكون الفطري هو قانون علاقة الأثر بالمؤثر، بالتالي يعني يفتح الإنسان أفقا في إمكانية استدلال الله عز وجل بالأثار التي أوجهها الله عز وجل في خلقته تبارك وتعالى. طبعا ليس المقصود، بس أنا أبغى أنبه على مركزية هذا الموضوع وأهميته. طبعا أحد الفلاسفة الغربيين اسمه أوزفيلد كولبة يقول يتحدث عن نظرية المعرفة عنها، يقول من أعقد البحوث الفلسفية التي تتطلب في إدراك مقدرة خاصة على التفكير في المسائل المعنوية البحتة، بل يعد الإلمام التام بمسائل المعرفة أول عتاد الفيلسوف، ويعده بعضهم أنها هي الفلسفة. وطبعا بطبيعة الحال يعني الموضوع يتسم بقدر من التعقيد، لأن يبحث الإنسان في العلم ذاته، يعني إذا كان ثمة صعوبة لتعلم بعض الأمور الخارجة عن الإنسان، فأن يسلط الإنسان عدسة البحث العلمي على ماهية العلم ذاته بطبيعة الحال سيكون البحث في قدر من الوعور والتعقيد، وهو من المجالات التي تدل على عبقرية البشرية والإنسانية، أن عندهم مقدرة أنهم ينتقلون بالبحث عن والمعرفة المتعلقة بالأشياء إلى البحث والمحاولة التوصل المعرفي لذات المعرفة وما يتعلق بها من سؤالات. من المسائل التي أنبه إليها يعني أيضا فيما يتعلق بنظرية المعرفة، أن ثمة مجالات وفنون وعلوم مستحدثة في السياق البشري المعاصر ينبغي العناية بها والاهتمام، والعناية بها والاهتمام يفتح للإنسان أفقا في إدراك كثير من التفاصيل العلمية المعرفية، كثير من التفاصيل. يعني مثلا من المجالات ما يسمونها بالنيوروساينس على سبيل المثال، علوم الأعصاب وعلم وظائف الدماغ، إذا قرأ الإنسان في مثل هذه المجالات، وأذكر يعني من الكتب الأجنبية اللي قرأتها كتاب بعنوان 50 Ideas You Really Need to Know The Human Brain، وهي سلسلة كتب 50 فكرة عن موضوع، وبعض هذه السلسلة ترجمت العربية، فهذا الكتاب يتكلم عن العقل الإنسان البشري، 50 فكرة مركزية فيما يتعلق بالعقل الإنسان البشري، وكثير من مادة هذا الكتاب مستقاة من ما يتعلق بالنيوروساينس وعلوم الأعصاب، كتاب Fundamentals of Cognitive Neuroscience، يعني نفس الشيء في المجال العقلي وكذا. من الكتب ما قرأتها لكن طلعت على الفرح سريعا وجدت أن في بعض المباحث اللي قد تكون مفيدة في هذا الإطار، كتاب المتخفي الحيوات السرية للدماغ، كتاب لديفيد إيجلمان ونقله العربية حمزة المزيني، فشاهد ان علوم الاعصاب حتى علم النفس التجريبي سيجد الانسان ازعم ان فيها ماده علميه مثريه لكثير من الجزئيات الفلسفيه. والغريب ان الى هذه اللحظه في نوع من انواع عدم البحث، ما في تداخل، يعني ما في نوع من انواع الانتفاع في كثير المؤلفات الفلسفيه من الماده العلميه الموفره، ويمكن في ثنايا الموضوع اطلعكم على بعض القضايا المتعلقه بهذا الاطار اللي تكشف الانسان فعلا عن مركزيه بعض المباحث المتعلقه بهذا الفضاء واثره في الفضاء الذي نتحدث عنه. طبعا مفهوم نظرية المعرفة، أو يعني من أوائل المسائل المركزية، ما هو مفهوم نظرية المعرفة؟ نظرية المعرفة كان عرفها كثير من المهتمين، وأنا أثق التعريف اللي وضعه جميل صريبة في كتابه المعجم الفلسفي، يقول بحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها وسائلها وحدودها، بحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها وسائلها وحدودها، يعني هو التعريف بالمكونات الذاتية لهذا العلم، إنه يعني قسم العلم هذا يدور حول النقاط المركزية الآتية فبعثرها في أثناء التعريف. فنظرية المعرفة علم يسعى للجواب على الأسئلة المركزية التالية، اللي منها هل بالإمكان إدراك الحقائق؟ هل بالإمكان الثقة بما ندركه؟ ما حدود الإدراك الإنساني البشري؟ ما مصدر هذا الإدراك؟ ما حقيقة الإدراك وحقيقة العلم والمعرفة؟ هذه بعض السؤالات التي يحاول نظرية المعرفة أن تعالجها. طبعا بعض الباحثين، وهذه الطريقة اللي اعتمدها الدكتور زكريا محمود في نظرية المعرفة، يدور مسائل نظرية المعرفة على ثلاثة نقاط مركزية، ثلاث سؤالات مركزية، السؤال الأول طبيعة المعرفة، السؤال الثاني مصادر المعرفة، السؤال الثالث إمكانية المعرفة. ما طبيعة المعرفة؟ ما مصادر المعرفة؟ ما إمكانية المعرفة؟ وبعض الباحثين يزيدها إلى خمسة أقسام، اللي هو الأقسام الثلاثة اللي ذكرناها أولا: طبيعة المعرفة، مصادر المعرفة، إمكانية المعرفة، ويضيف إليها قضيتين: حدود المعرفة وصدقية المعرفة. حدود المعرفة وصدقيتها. وحتى اختصار الوقت بنختصر على الثلاث الأول، والعملية للثنتين يستطيع ردها بلون من أنواع الرد إلى المعطي. فإمكانية المعرفة لها اتصال بحدود المعرفة. يعني أول سؤال يطرح: هل بإمكان الإنسان يتوصل إلى المعرفة اليقينية أم لا؟ إذا جاوب بنعم، فما حدود هذه الإمكانية؟ صح ولا لا؟ فنبحث السؤال هذا. وصدقية المعرفة له علاقة بطبيعة المعرفة، يعني إيش مدى انطباق التصور العقلي عن الأشياء الموجودة في الخارج، وكيف يستطيع إنسان يتوثق من صدقية تعرفه على العالم الخارجي. وهذا مثال ستتضح ملامحها بإذن العدل بشكل أوضح فيما يأتي في ثنايا الموضوع. طبعا أول شق يتعلق بموضوع نظرية المعرفة، وهو جزء من عنوان هذا المصطلح أو هذا العلم، اللي هو مفهوم المعرفة أو العلم ذاته. العلم والمعرفة، ما مفهوم العلم، ما مفهوم المعرفة؟ طبعا المعرفة في اللغة هي بمعنى ضد الإنكار. وإذا دخل الإنسان في محاولة التفصيل فيما يتعلق بماهية العلم، ماهية المعرفة، فسنتوه. وأنا ذكرت لكم قبل قليل في مختصر الكلام ذكر اتجاهات. يعني أول قضية لازم تحسم القضية الأولى: هل بالإمكان وضع حد وتعريف له أو ليس بالإمكان؟ ففي اتجاه يرى أن ليس ثمة إمكانية لوضع حد وتعريف، ولهم مدارس، لهم يعني مآخذ متباينة. بعدين اللي يقول بإمكانية وضع، عاد جيك الحين الجذريات الواسعة العريضة جدا في إمكانية، يعني في في في طبيعة الحدود والتعريفات اللي وضعوها. لكن من أشهر التعريفات المتداولة داخل إطار الكلام والإطار الأصولي أن العلم أو المعرفة هو إدراك الشيء على ما هو عليه. هذا يعني تعريف دارج، تعريف دارج وتعريف مشهور جدا، هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. كيف؟ جزمي. إيوه. طبعا أحد ملحوظات المتعلقة بنظرية المعرفة، وأظن هذه قضية مركزية مهمة إدراكها، بحثنا ومحاولات الفلاسفة اللي يعالجون نظرية المعرفة هو في تحصيل المعرفة القطعية اليقينية. يعني لما نسأل سؤال إمكانية المعرفة، مو بالقضية أن يتحصل الإنسان على أي مستوى مستويات المعرفة، لا، هم يتكلمون عن الدرجة القطعية اليقينية من التحصيل المعرفي. هذه قضية يعني ينبغي ملاحظتها واستحضارها في ثنايا الموضوع. عندما يعني نتكلم مثلا عن مدرسة العقلية، المدرسة العقلية لا تعير الحواس اعتبارا في التلقي المعرفي. هل يلغي هذا قيمته بالكلية؟ هم لا، يقولون الحاسة لا تستطيع أن تفضي بنا لتحصيل معرفة إيش؟ قطعية يقينية. هي المنطقة، منطقة الجدل في هذه الدائرة. فالموضوع يدور في، لما نتكلم عن طبيعة المعرفة نتكلم عن إمكانية المعرفة. ليس إمكانية المعرفة أن يتحصل الإنسان على أي نوع من ألوان أو درجة من درجة المعرفة، لا، إن هل بإمكانه يتحصل على الدرجة القصوى المتعلقة. طبعا من الملحوظات والمهمة يعني استحضارها، مفترض أن ذكرتها قبل يعني ما نفضي إلى بعض المسائل المتعلقة بنظرية المعرفة، وهي قضية مركزية. طبيعة الموضوع هو أشبه الدرس المدرسي كما يقال، أو الكتابة المدرسية المتعلقة بنظرية المعرفة. يعني إحنا نحاول نقدم موضوع بنوع من أنواع التبسيط المناسب لاختصار الوقت وكونه مقدمة فيما يتعلق بنظرية المعرفة. وإلا إذا دخل الإنسان في تفاصيل الجدل الكلامي أو الجدل الفلسفي فيما يتعلق بنظرية المعرفة، سيكتشف أن المسألة أكثر تعقيدا وأكثر عمقا مما سنعرضه في ثنايا الموضوع. يعني مثلا لما نذكر المدرسة الواقعية، لما نتكلم عن طبيعة المعرفة، فعمليا المدرسة الواقعية تضم تحتها مدارس متعددة واتجاهات متعددة. إحنا ما بنذكر إلا الواقعية الساذجة، الواقعية النقدية. ما يعني هذا أن لا توجد إلا هذين المدرستين متعلق بالواقعية؟ لا، عندنا أشياء كثيرة جدا، عندنا أنماط كثيرة جدا. يعني وغالبا تلاحظ لما تتكلم عن مثلا مصدر مصادر المعرفة، ففي تدرجات. يعني الموضوع كما يقال ليس أبيض وأسود في التعاطي مع الملفات كثيرة من هذا الموضوع، لا، في نوع من أنواع التدرجات، يعني من الأبيض إلى الأسود وما بينهم درجات الرمادي. فالشاهد أن الموضوع معقد بشكل كبير جدا، لكن نحاول أن نبسطه بشكل يليق بطبيعة الموضوع. فشاهد المسألة يعني من المسألة الأولية قبل ما ندخل إلى الثلاث سؤالات المركزية اللي بدون حورها الموضوع اليوم بالله عز وجل، اللي هو ما مفهوم العلم والمعرفة. فذكرنا أن من المصطلحات المتداولة بالذات في الفضاء العربي، الفضاء الإسلامي، الفضاء الأصولي والفضاء الكلامي، أنه المعرفة أو العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. طبعا في جدل عريض واسع لن أذكره هنا، اللي هو قضية التفريق بين المعرفة وبين العلم. وفي يعني في ومن أفضل من وجدت تناقش هذه القضية بشكل لطيف، بشكل جميل جدا، الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. يعني متكلم تدري قضية المعرفة لها اتصال بالبعد الصوفي، لأنه يقول لك مثلا العارف، العارف بالله، وبالتالي بدأوا يناقشون قضية مصطلح المعرفة وش طبيعة العارفة. من القيم في المدارج ناقش هذه المسألة بشكل ممتاز جدا، يعني استطاع من خلالها أن يضبط كثير من الفروقات المتعلقة بالعلم وطبيعة المعرفة. لكن إجمالا يعني في طبيعة التداول الذي ناقش لما نطرح نظرية المعرفة فهي تساوي نظرية العلم، يعني ما في ذاك الفارق الموضوعي بين هذا التداول وهذا التداول. طبعا أشهر التعريفات لنظرية المعرفة ونظرية العلم في التداول الفلسفي الغربي زين، اللي هو يعنونون يعرفون المعرفة is a justified true belief. A justified true belief زين، إيمان أو تصديق مواقع مطابق للواقع مبرهن. يعني هي دور حول ثلاث معطيات مركزية، justified معناها مبرهن، true حقيقي زين أو مطابق للحقيقة، belief تصديق، يعني هي قضية تصديقية زين مطابقة للواقع ومطابقة للحقيقة ومبرهنة ومبرهنة. طبعا تلاحظ التعريف اللي ذكرناه إدراك شيء على ما هو عليه تقريبا متطابق مع هذا التعريف، إلا في قضية إيش؟ قضية البرهنة، في ذكر البرهنة في إطار التعريف، وذكر هذه القضية موجود في ظل الجدليات القائمة الموجودة. يعني مثلا بتحصل من الجدليات أن إدراك الشيء على ما هو عليه قد يكون ناشئا للمقلد والعالم، وكيف يكون معتبرا مثلا المعرفة المقلد في هذه القضية وهي معرفة ليست ناشئة عن البرهنة الذاتية وإنما ناشئة عن تغيير. فش في جدل طويل عديد متعلق في هذه القضية. طبعا أحد الـ يعني الصور المعبرة عن فكرة يعني عن التعريف، لماذا وضعوا الغربيين هذا التعريف justified true belief، اللي هو هذه الصورة. عندك ثلاث دائرتين زين، في دائرة المعتقدات المتعلقة بالإنسان ودائرة الحقائق اللي موجودة في الخارج، في تقاطع بين الدائرتين. منطقة التقاطع بين الدائرتين اللي هي منطقة إمكانية البرهنة على المعتقدات، هي منطقة يعني لأن هي ثلاث ركائز، عندنا المعتقدات، فعندنا معتقدات مبرهنة وفي معتقدات غير مبرهنة، صح ولا لا؟ وعندنا فضاء الحقائق، صح ولا لا؟ في فضاء للحقائق الواقعة تحت الاعتقاد وفي فضاء الحقائق خارج إطار الاعتقاد. طيب المنطقة المشتركة اللي هي الحقائق المعتقدة، الحقائق المعتقدة المصدق بها، صح ولا لا؟ فإما أن تكون البرهنة عليها ضعيفة زين، أو ليست مبرهن عليها أصلا، أو تكون مبرهن عليها، فما كان من قبيل الحقائق المصدق بها المبرهنة هي دائرة إيش؟ دائرة العلم أو دائرة المعرفة. هذا يعني ضروري استحضار. لماذا؟ لأن من ناقش الحين طبيعة المعرفة مصادر المعرفة، فمنطقة الجدل والبحث هي هذه المنطقة، منطقة الحقائق المبرهنة المصدق بها. هذه القضية باختصار. طبعا السؤال المركز الأول اللي ذكرنا هو طبيعة المعرفة، ما طبيعة المعرفة؟ طبعا سؤال ما طبيعة المعرفة الإنسانية البشرية وما حقيقتها يناقش قضية مركزية متعلقة بنظرية المعرفة، وهي الصلة والعلاقة بين الذات المدركة والذات المدركة. يعني الإنسان باعتباره ذات مدركة، إيش طبيعة العلاقة اللي تتولد وتنشأ حين يشاهد العالم الخارجي؟ عندنا ذات مدركة اللي هو مثل هذا الكتاب، هذه ذات مدركة وأنا ذات مدركة، صح ولا لا؟ طيب إيش طبيعة العلاقة الموجودة بيني كذات مدركة والذات المدركة الموجودة في الخارج؟ إيش طبيعة العلاقة الموجودة بين الطرفين؟ طبعا في ثلاث اتجاهات مركزية، في ثلاث اتجاهات مركزية في تحديد طبيعة المعرفة، في تحديد طبيعة المعرفة وتحديد طبيعة العلاقة، وإيش المعرفة اللي تنشأ في النفس الإنسانية البشرية حين يطالع العالم الخارجي؟ إيش طبيعة المعرفة اللي تنشأ؟ فالاتجاه الأول، ثلاث اتجاهات كبرى، وزي ما قلت لكم ترى في اتجاهات كثيرة طويلة عريضة، لكن هذا اختصار الموضوع. الاتجاه الأول هو الاتجاه الواقعي، الاتجاه الواقعي. طبعا القضية المركزية التي يؤمن بها أصحاب الاتجاه الواقعي، القضية المركزية الأولى والكبرى، أنهم يؤمنون بأن ثمة تحقق موضوعي للعالم الخارجي. إيش معنى هذا الكلام؟ هذه الطاولة لها وجود حقيقي، لها وجود حقيقي بغض النظر عن وجود الذات المدركة أو عدم وجود الذات المدركة. جيد، رحمك الله. يعني يؤمن أصحاب هذا الاتجاه، يعني خلنا نعتبر المؤمنين منهم من أصحاب هذا الاتجاه، بأن الكون له تحقق حقيقي موجود بغض النظر عن وجود البشرية والإنسانية أو عدم وجود الإنسانية البشرية. يعني قبل ما يخلق الله عز وجل آدم كانت السماوات والأرض موجودة، ما نشأت السماوات والأرض لمجرد وجود الذات المدركة، لا، هي لها تحقق موضوعي بغض النظر عن وجود الذات المدركة أو عدم وجود الذات المدركة. زين، يعني بمعنى آخر، وهذا بيتضح بشكل أوضح لما ننتقل للمدارس الأخرى، لما نخرج جميعا من هذه الغرفة زين، فنحن نعتقد من أصحاب هذا الاتجاه بأن الكتب ستظل موجودة، صح ولا لا؟ لأن لها وجود حقيقي. خرج يعني شخص مثلا من هذه المكتبة، صار له حادث سيارة توفي، لن يغير من وجود هذه المكتبة شيئا، صح ولا لا؟ هذا أصحاب هذا الاتجاه. يعني القضية المكون للمركز الأساسي أن الذات المدركة لها صلة وعلاقة في إدراك العالم الخارجي، لكنها تنطلق من رؤية أن العالم الخارجي هو الذي يولد هذه المعرفة المتحصلة عندي، زين، ومعرفتي تبع للعالم الخارجي وليس العالم الخارجي تبع لمعرفتي. هذه القضية يعني المركزية الأولى. طبعا في اتجاهين أساسيين واقعين تحت المدرسة الواقعية، المدرسة الواقعية اللي تؤمن بواقعية الأشياء، بأن لها تحقق واقعي موضوعي بغض النظر عن وجودنا لندركها أو لا ندركها. الاتجاه الأول الواقعية الساذجة، الواقعية الساذجة، والتعبير الساذج مقصود بها البسيطة، الواقعية الساذجة يعني البسيطة، وهي تمثل الموقف الطبيعي البشري الإنساني من هذه القضية، زين، وهو الموقف الذي يقفه أكثر الناس، هي الواقعية الساذجة. إيش فكرة الواقعية الساذجة باختصار؟ أن الإدراك الحسي للإنسان للعالم الخارجي إدراكه مطابق للماهيات الخارجية. يعني أغلب الناس يعني إذا مضى في الشارع ومشى وشاف شجرة وشاف سيارة وشاف كذا، فيتعاطى مع هذه القضايا باعتباره حقائق يقينية قطعية، زين، ويتلقاها بشكل مباشر، يتلقاها بشكل مباشر. يعني أصحاب هذا الاتجاه يقولون الإنسان أشبه بالكاميرا اللي تلتقط الصور الخارجية وتنقلها إلى العقل، وأن الحواس البشرية الإنسانية هي نواقل معرفية وليست محلا للمحاكمة المعرفية، هي تنقل المعرفة العالم الخارجي إلى الذهن، فيتحصل الإنسان على الصور بقدر دقة هذه الكاميرا في التقاط هذه الصور، يكون دقة ومقاربة الإنسان في إدراك العالم الخارجي، زين. فالقضية ما فيها أنهم يتلقون العالم الخارجي تلقيا مباشرا من غير وساطة مثلا العقل أو المعالجة الموضوع، لا، أشوف قدامي طاولة فأعتقد أنه قدامي طاولة مباشرة، ويجد الإنسان أنه يقفز لذهنه هذه المعطيات بشكل مباشر، بشكل عفوي، بشكل تلقائي، بشكل بسيط، جيد. فالواقعية الساذجة تؤمن أولا بوجود العالم الموضوع الخارجي بغض النظر عن وجوده وعدمه، وأن بإمكانه أن يدرك هذا العالم الخارجي، وأن إدراكه لهذا العالم الخارجي يتم بتلقائية وبساطة وعفوية، زين، وأن الحاسة الإنسانية البشرية، حاسة اللمس، حاسة الذوق، حاسة الشم، حاسة البصر، حاسة السمع، كلها نواقل معرفية تنقل للإنسان المعطيات الموجودة في الخارج، زين. وأغلب الناس لا يتوقف كثيرا في تلقي المعارف الخارجية، يعني ما يجي واحد يقول، يعني لما يشوف سيارة قدامه يوقف يقول هل فعلا أنا أرى أمام سيارة، لابد أن أحاكم هذه القضية ويستغرف القضية، لا، يتلقى المسألة وتنتهي الموضوع. طيب الاتجاه الثاني من أصحاب الاتجاه الواقعي اللي هو الواقعية النقدية، الواقعية النقدية. وفكرة الواقعية النقدية باختصار أنها ترفض مسألة الواقعية الساذجة. الواقعية النقدية تنطلق من رؤية أن لا يمكننا أن نطمئن بشكل مباشر إلى تلقي العالم الخارجي عن طريق النواقل الحسية. صحيح هي تنقل لنا العالم الخارجي، لكن لا يمكن أن نثق بمجرد نقلها، بمجرد نقلها ينبغي علينا إيش نفعل؟ لم ينقل لنا العالم الخارجي إيش نفعل؟ لابد أن نمارس فعلا نقديا على ما نستقبله من الحواس الخارجية، ولذا سموا بالواقعية النقدية، الواقعية النقدية، واللي يمارس فعلا النقد للمادة العلمية المقدمة من خلال الحواس اللي هو مادة إيش؟ العقل. العقل هو اللي يمارس فعل النقد لمثل هذه المدخلات الحسية. فهم يقولون إن ما يتلقاه الإنسان حسا لابد من أن يمحصه من خلال الآلة النقدية، يمحصه من خلال الآلة النقدية، وبالتالي يدرك الإنسان من خلال هذه الرؤية أن انتقل أصحاب هذه الرؤية من الـ الـ الـ الـ الـ من نظرية المعرفة المباشرة المتلقى عن طريق الحس إلى نوع من أنواع الاستدلال للتحصيل المعرفي. الاستدلال يعني هو ما ينطرق مباشر يقول قدامي طاولة، صح ولا لا؟ لابد أنه يتأكد ويطمئن ويستدل أنه قدامه طاولة، ما يكتفي بمجرد ما يفضي به كما يقال الناقل الحسي. فشاهد الحين تلاحظون، خلنا نربط الاتجاه هذا بالسؤال المركز الأول اللي هو ما طبيعة المعرفة. عند أصحاب هذا الاتجاه أن طبيعة المعرفة هي صورة ذهنية مطابقة للعالم الخارجي، هذه طبيعة المعرفة. إيش طبيعة العلم؟ أنه يتخلق عند الإنسان صورة في ذهنه مطابقة للموجود في العالم الخارجي. طيب إيش اللي ينبني على هذا؟ معناته أن الصورة المنطبعة في ذهني عن العالم الخارجي هي صورة تابعة للعالم الخارجي. طيب كيف تكون تابعة للعالم الخارجي؟ لأن العالم الخارجي هو الأصل، زين، هو له القيمة الموضوعية، وقصارى ما يقدمها الفعل العقلي وفعل الحواس أنه يحاول أن يلتقط صورة من هذا العالم الخارجي، زين. فإذا كانت الصورة الذهنية منطبقة مع العالم الخارجي فيقال في هذه الحالة أن حصل للإنسان المعرفة وحصل للإنسان العلم. هذا هو العلم والمعرفة باختصار عند أصحاب هذا الاتجاه، وهو المعبر طبعا عن الـ يعني بالذات المدرسة الأولى وجزء من المدرسة الثانية. هذا في المعرفة الإنسان ممكن نعالجه بشكل أوضح، تعبر عن الموقف الفطري إلى حد ما والموقف العفوي التلقائي اللي يمارس أكثر الناس في حياتهم. وأكثر الناس لما تقول لا العلم المعرفة يقفز ذهنه هذا الترابط الموجود بين الذات المدركة وذات المدركة. طيب الاتجاه الثاني، احنا ذكرنا ثلاث مدارس مركزية. الاتجاه الثاني يسمونه الاتجاه البراغماتي أو الاتجاه العملي، البراغماتي أو العملي. المعرفة زي ما ذكرنا عند الواقعيين هو النظر في أفكارنا ومدى مطابقة هذه الأفكار للعالم الخارجي، زين. هذا المدرسة الواقعية. المدرسة البراغماتية معيار المعرفة عندهم اللي يحدد ما يدخل في إطار المعرفة وما يخرج منها، ما يحدده اللي هو الفائدة والثمرة السلوكية على هذا المحصل المعرفي. ما هو الثمرة العملية، ما هي الثمرة السلوكية المترتبة على المعرفة. إذا كان ثمة ثمرة مترتبة على المعرفة فهي تدخل في إطار المعرفة، وطبيعة الأثر السلوكي هو الحقيقة المعرفية. وإذا لم يكن يترتب على هذا المعرفة تحصيل فائدة سلوكية أو ثمرة معينة فلا يعد علما ولا يعد معرفة، زين. طبعا يعني حتى تتضح المسألة يعني بشكل واضح، مثلا لو أردنا مطابقة والمقارنة بين مثلا إضاءة الضوء الأحمر في إشارة المرور، إضاءة الضوء الأحمر في إشارة المرور، وطرحنا السؤال ما طبيعة المعرفة المتحصلة عند الإنسان عند الواقعيين، فيقول الواقعيين أنه يتخلق في ذهني صورة لضوء أحمر مطابق لما أشاهده في الخارج من الضوء الأحمر. هذا الواقعيين. البراغماتيين يقولون لا، زين، يقول المعرفة في هذه الحالة هو قف الضوء الأحمر، قف، زين. إيش الفائدة؟ إيش المعرفة؟ زين، المعرفة هو قف، ليست المعرفة مجرد إضاءة اللون الأحمر، زين. وهكذا تقيس. طبعا تتولد في ضوء هذه النظرية أو الاتجاه البراغماتي إشكاليات معرفية متنوعة متعددة. يعني مثلا من الإشكاليات العميقة والمشكلة الموجودة عندهم قضية إمكان أشبه اجتماع النقيضين. يعني افترض جدلا أن اعتقاد بقضية ما يولد ثمرة معرفية معينة، واعتقادك نقيضة يولد كذلك ثمرة علمية سلوكية أو عملية معينة. فعند البراغماتيين يقولون بالإمكان أن تعتقد هذا وتعتقد هذا، صح ولا لا، لما يترتب عليه من أثر وسلوك. طبعا هذه أحد الإشكاليات. في إشكاليات يعني متعددة وكثيرة جدا. مثلا الفكرة الصحيحة لا تكون صحيحة إلا إذا ترتب عليه أثر سلوكي عملي، زين. حتى لو كانت مطابقة للعالم الخارجي فلا تعد فكرة صحيحة، تعد فكرة باطلة إذا ترتب عليها أثر سلوكي إيش؟ ضار وفاسد. طبعا بعض الاتجاهات، وهذه قضية مهمة إدراكها في بحث هذا الموضوع أو بحث الفلسفي، الوهلة الأولى يقف الإنسان خيال بعض الاتجاهات والمدارس إن في نوع من أنواع السذاجة، الغباء، طرح غريب وكذا. لكن أحيانا إذا عرف الإنسان بعض الخلفيات الفلسفية اللي تقف خلفها يدرك إن ترى يعني هم ينطلقون من رؤية فلسفية معينة، زين، لا يلزم بالضرورة أن تكون صوابا، لكن ليست بالغباء والسذاجة اللي قد يتبناها الإنسان عند إدراك مقولاته من لحظة الأولى. يعني خلنا نشرح هذا المثال وحتى تطرح هذه القضية. الباعث الحقيقي لاتجاه براغماتي تبني هذه النظرية يقولون المعرفة الإنسانية البشرية إنما هو متولد من خلال مثلا الـ الـ الـ ملكة الإدراك المتحصل عند الإنسان، صح ولا لا؟ الإنسان خلق على هيئة أن بإمكانه أن يدرك الظواهر الخارجية، ومن خلال إدراك العالم الخارجي يستطيع أن يدرك إيش؟ يدرك المعارف والعلوم، صح ولا لا؟ هذه القضية الأولى. أصحاب هذا الاتجاه هم من أصحاب الاتجاه الدارويني التطوري، صح ولا لا؟ فيقول مثل ما الطبيعة طورتنا لنصل إلى هذه الحالة، صح ولا لا؟ زين؟ أن اللي حصل أن الطبيعة طورتنا، فكل الملكات الموجودة عند الإنسان إنما نشأت عن طريق التطور الدارويني. هذا المعطى الأول، صح ولا لا؟ لماذا لما يطرح سؤال لماذا يتنفس الإنسان، يتنفس الإنسان حتى يؤدي دورا بيولوجيا، زين، يستطيع الإنسان تفسيره في ضوء نظرية التطور. ليش إن هي في النهاية مثلا التنفس الإنسان، الدورة الدموية، إمكانية أن يبصر الإنسان، إمكانية أن يشم الإنسان، هي قضايا لمصلحة الكائن الحي، صح ولا لا؟ لو لم تكن لمصلحة الكائن الحي لما استبقتها الطبيعة، هذا تصور داروين، لما استبقتها الطبيعة وحافظت عليها ووجدت في الإنسان. لو كانت قضية مثلا لا فائدة ثمرة منها، فش اللي سيحصل في مسار التطور الدارويني؟ لن يتم انتخابها طبيعيا، ستستبعد من التسلسل الدارويني. جيد، فيقولون ايش اللي يجعل الادراك، كون الانسان عنده مكنة لادراك العالم الخارجي خارجا عن هذا السنن وهذا القانون، صح ولا لا؟ الادراك، ادراك الانسان، خلنا ناخذ نموذج احد الادوات الادراكية، العقل. العقل في التصور الدارويني هو منتج ايش؟ منتج دارويني، صح ولا لا؟ طيب لماذا تطورت لنا الداروينية عقولا؟ هل هنا سؤال فلسفي عميق ومشكل، هل الطبيعة لما طورت لنا عقولا عبر التطور الدارويني، هذا الحين في تصورهم زين، طورت لنا عقولا قادرة على التعرف على العالم الخارجي كما هو، أم طورت لنا عقولا تستبقي حياتنا؟ زين، حتى لو قدر أن هذا العقل اللي من أجل استبقاء حياتنا سيقدم لنا صورة مشوهة عن العالم، صح ولا لا؟ فالحين الفلسفة الداروينية مفترض تجيب على هذا السؤال بأي جواب؟ الثاني، تقول أن ترى العقل البشري الإنساني هو نتيجة التطور الدارويني، وإنما طورت لنا الطبيعة هذه العقول من أجل إيش؟ من أجل أن يستصلح الإنسان ويستبقى وجوده. هذه القضية. ولا يوجد أي باعث فلسفي في ظل النظرية الداروينية تضمن لنا أن العقل البشري عنده المكنة لإدراك العالم الخارجي. وهذه قضية كانت تؤرخ حتى تشارلز داروين نفسه اللي أسس نظرية داروين. يقول كل ما أفكر بنظرية داروين أشعر بالقلق الشديد والتوتر من يعني إمكانيات العقلية، وأنه إيش اللي يضمن الإنسان زين أن الصورة اللي قاعد يدركها من العالم الخارجي هي صورة مطابقة فعلا لهذا العالم الخارجي. لاحظوا المأزق والإشكال. طيب في ضوء هذا التصور الحين الفلسفي المتعلق بالداروينية، فأصحاب الاتجاه براغماتي النفعي مبرر ليش مشوا في هذا المسار، قالوا المعرفة المولدة من خلال مثلا أداة العقل أو أداة الإدراك الموجودة عند الإنسان إنما هي اللي نستطيع الاستيقان منه والتحقق إن شيء في مصلحة هذا الإنسان، صح ولا لا؟ أثر عملي سلوكي يترتب عليه مصلحة لهذا الإنسان. زين، هذا قصارى ما نستطيع أن نجزم به مما يؤديه وظيفة الإدراك البشري الإنساني في ظل نظرية داروين. أما أن العالم الخارجي يكون شيء مطابق أو كذا، هذه قضية إيش؟ ما يستطيع الإنسان أن يجزم بها في ظل التصور الدارويني على سبيل المثال. وبالتالي يعني مثلا فكرة الجاذبية الأرضية أو فكرة الجاذبية بشكل معين هي صادقة بمقدار نفعها العملي. إذا أدرك إنسان الجاذبية سيدرك إن لها أثر في قضية سقوط الأشياء أو سقوطه هو، وبالتالي الأثر السلوكي هو المتعلق. طبعا رائد الاتجاه هذا وأشهر ممثليه هو ممثل الفلسفة الأمريكية الحديثة ويليام جيمس، هو صاحب هذا الاتجاه. طيب الاتجاه الثالث والأخير الإجابة على السؤال الأول اللي هو طبيعة المعرفة ما طبيعة المعرفة، الاتجاه المثالي هو مخالف للاتجاه الواقعي جذريا، هو اللي يقف على الصف المقابل كما يقال. الاتجاه الواقعي يؤمن بالتحقق الموضوعي للأشياء بغض النظر عن وجود الذوات المدركة، زين، يؤمن بوجودها استقلالا وموضوعية، هذا الاتجاه الواقعي. وبالتالي زي ما ذكرنا أنه يؤمن بأن معرفة الإنسان وإدراكه هو تبع للعالم الخارجي وليس العكس. الاتجاه المثالي لا، يقلب المسألة رأسا على عقب، يؤمن يعني أو يعني خلنا نقول يؤمن بأن العالم الخارجي هو تبع لمعرفة نبيه، هذه مثلا أحد المداخل. وكثير من الاتجاهات المثالية يعني لا تؤمن بتحقق موضوع للعالم الخارجي أصلا، يعني لا تؤمن بوجود، يعني إنما وجد العالم الخارجي لوجود الذات المدركة التي تدركها. جيد، مري واضح المسألة، يعني علاقة الذات المدركة بالذات المدركة أن الذات المدركة هي اللي تولد الذات المدركة، هي اللي تولدها، ليست تبعا لها، ليس لها وجود حقيقي موضوعي على مقابل الرؤية الواقعية. مقابل الرؤية الواقعية. هذه القضية يعني المركزية. طبعا البواعد اللي حملت أصحاب الاتجاه المثالي على ذكر هذا الكلام, وزي ما ذكرنا في اتجاه البراغماتي, تكتشف لما تعرف الخلفيات الثقافية تدري لماذا التزموا بهذا, أنهم التزموا في ظل معطى أو مقدمة مسبقة. المقدمة المسبقة تقول أن قصارى ما نتفاعل, هم يذكرون المعطلات, نحن في الحقيقة عندما ندرك العالم الخارجي لا ندرك العالم الخارجي, هذا المدخل اللي دخل الموضوع, نحن لا ندرك العالم الخارجي إنما ندرك تصور العالم الخارجي الموجود في أذهاننا. يعني هم يقولون التفاعل الحقيقي ليس ناشئا بيني وبين عالم الخارجي, مثلا قدامي طاولة وقدامي كتب, لا, أنا قصار ما أتفاعل معه هو صورة هذه الأشياء في ذهني, صح ولا لا؟ أنا ما عندي جزم وإدراك لشيء يتجاوز ذاتي, صح ولا لا؟ قصار التفاعل من أجل تحصيل الإدراك إنما ناشئ من داخل الذات نفسها. أنا أتفاعل مع عالم الأفكار الموجودة في رأسي, صح ولا لا؟ أنا لا أتفاعل مع عالم الخارجي, أنا أتفاعل مع فكرة في رأسي إن قدامي كتاب وإن شايل الكتاب, صح ولا لا؟ لكني لا أتفاعل مع الكتاب مباشرة, مري واضح الفكرة. وبالتالي هنا حصل عنده إشكالية. فبعضهم يقول, يعني المتطرفين منهم بيقول لك إن ليس ثمة تحقق موضوع للعالم الخارجي أصلا, لا وجود أصلا, زين, وإن قصارى الإدراك والمعرفة متحصلة من طريق التفاعل داخل عالم الأفكار, ليس ثمة عالم في الخارج إنما هو في عالم الأفكار. وبعضهم الأقل حدة تطرف أن يقول لك إيش, يقول لك أن ما نقدر نعرف, محتمل أن في تحقق موضوعي للعالم الخارج ومحتمل أن ما في تحقق موضوعي, لكن القدر الذي نجزم به, هم يقولون أصحاب الاتجاه هذا إيش, أن نحن نتفاعل مع عالم الأفكار موجود في رؤسنا. أنا هذا حدود معرفتي وإدراكي اللي هو ما يدور في عقلي, أما وجود شيء خارج لهذا الإطار فلا أستطيع أني أتأكد منه أعرف وجوده من عدمه. في في في يعني في في في أصحاب اللي يعني اتجاهات يعني متعددة, وبعضهم قد يرى أن ثمة تحقق موضوع موجود في الخارج لكن لا أستطيع التوصل إلى إدراكه, لأن نحن ممنوعون من خلال يعني التفاعل مع عالم الأفكار الموجودة في يعني رؤوسنا. وبالتالي أحد الأشياء اللي ترتب على هذه القضية أن كل إنسان يخلق كما يقال عالمه الخاص, وبالتالي تنتقل المعرفة في هذا الإطار من طبيعة الموضوعية وأن إدراك الشيء على ما هو عليه إلى نوع من أنواع النسبية والإضافية, أن في النهاية كل إنسان له إدراكه الخاص للعالم, له إدراكه الخاص للعالم الذي قد يباين فيه الآخرين. طبعا أحد الإرادات اللي أوردت على أصحاب هذا الاتجاه المشهورة مثلا, طيب نحن كلنا موجودين الحين في المكتبة, صح ولا لا؟ وكلنا الحين نشوف قدامنا يعني طاولة وقدام مجموعة كتب ونشوف كتب, صح ولا لا؟ كلنا قاعد نتفاعل هذا التفاعل. طيب كيف يعني إذا كان كل واحد محكوم بعالم أفكاره فكيف قاعدين نتوافق هذا التوافق الكبير؟ فأحد أصحاب مثلا هذا الاتجاه, وبالمناسبة يعني أشهر الممثلين لهذا الاتجاه اسمه باركلي, أحد القساوسة النصارى متدينين, فيقول لأن كلنا محكومين من خلال كما هو يقول عقل أعلى, هو اللي ينظم عملية التفاعل بين العقول الجزئية التفصيلية الموجودة اللي هو عقل الله تبارك وتعالى, يعني بحسب التعبير اللي استخدمه. طبعا يعني هذه الفكرة يعني ذكرتها أنا يمكن في مناسبة أخرى, وذكرت حتى في كتاب شموع النهار, إن تجد لو من أنوان التطبيع يعني الثقافي والفكري من خلال الإعلام. فمثلا من الأفلام اللي هوليوودية الشهيرة جدا فيلم اسمه ذا ماتريكس. فيلم ذا ماتريكس كنا يعتبرون, طبعا في أنماط من الأفلام الناجح الموجودة في المجتمع الغربي تعتبر ثلاثية, يعني يطلع الجزء الأول والثاني والثالث وتستكمل الحبكة والقصة من خلال هذه الثلاثية. فكرة ذا ماتريكس يعني باختصار وحتى يعرف الإنسان ويدرك من خلالها يعني قضية يعني كيف يروج مثلا أحد المفاهيم الفلسفية داخل الإطار الإعلامي الفني. فيلم ذا ماتريكس باختصار إنه بلغت الحضارة الإنسانية البشرية ذروة إن استطاعوا يخلقون أو يعني يصنعون من خلالها رجال آليين. الرجال الآليين هذول عندهم انتليجنس ارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي, إن عندهم ممكن التفكير الذاتي المستقل عن المبرمج, عن طريق المبرمج, جيد. وبالتالي بعد فترة زمنية, طبعا هذا أحد تنبؤات اللي ذكرها ستيفن هوكينج الفيزيائي المشهور جدا, يقول لحظة ما يكتشف البشرية The Artificial Intelligence, زين, هي لحظة إيش؟ انقراض البشرية, أن بمجرد يعني ما تكون الأدوات عندها ملكة التفكير الذاتي المستقل, هو يقول أنه سيتم من خلاله. وهذه حبكة وثيمة معروفة في مجموعة كبيرة من الأفلام الغربية الأمريكية, أن قدر البشر كذا وبعدين تسلطت الآلات والأدوات وتسببت إما في انقراض البشرية وحالة حرب بين الطرفين. طبعا اللي حصل في الفيلم ذا ماتريكس على وجه الخصوص نشأت حرب بين الطرفين, زين, بين البشر وبين الآلات, وفي يعني في احد اللقطات الموجوده يعبر احد ابطال الفيلم يقولوا ما حد يدري من اللي اطلق الصاروخ الاول، يعني هل البشر هم اللي بدوا العداوه ولا هذا. لكن اللي حصل في خضم الحرب كانت الالات معتمده في تحصيل طاقتها على ايش؟ على الطاقه الشمسيه. فبسبب عبقريه الانسان سوى الانسان قال على اساس نقدر ان نقضي على الالات نحجب عنهم ايش الشمس حتى خلاص ما يصير لهم مورد من الطاقه وتتعطل تلقائيا. فراحوا سووا اشبه الانفجار النووي العظيم زي وكذا، وقدروا يسوون سحابه سوداء غطت الكره الارضيه، هذه السحابه غطت الشمس. فاللي حصل طبعا الالات بعد ذلك لما حرد من الطاقه الشمسيه بدات تفتش سريعا على مورد الطاقه غيرها، فكان مورد الطاقه البديل هو ايش؟ هو الانسان، هو الانسان، استخدام الطاقه الكهربائيه والحراريه موجوده في الانسان. يعني استخدام الانسان اشبه البطاريه، تشوفوا لقطات موجوده في الفيلم انه يتم يعني موجودين زي الحويصلات معينه ويستنفذ منه الطاقه ويوضع هذا الانسان في عالم، يعني في ظل اتجاه في عالم مثالي. هنا القضيه زين انه يوهم انه هو موجود داخل عالم مري، واضح الفكره؟ اساس يبقى يعيش على فكره ويتفاعل مع عالم الافكار في راسه متوهما انه هو قاعد يعيش في عالم حقيقي، في عالم حقيقي زين. وبعدين طبعا في ثيمه الفيلم ان بطل الفيلم المركزي يتم استخراجه من هذا العالم الافتراضي الى العالم الحقيقي، وبعدين تبدا حاله الصراع لاستنقاذ الانسان من هذا الحلم الطويل. في النهايه نوع من انواع الحلم اللي واضح فكره الفيلم. مثلا في ثيمه موجوده حتى مسلسل ثاني اسمه اويك زين، تحصل اب عنده ابن وزوجه وصار لهم حادث سياره، وبعدين يبدا ايش اللي يحصل فيه؟ كل يوم ينام زين ويصحى في احد مشهدين، في عالم زوجته لم تمت وابنها اللي مات، بعدين اذا نام وصحى يصحى في عالم الزوجه ايش ميته والابن حي. على فكره واللي تابع الفكره اللي انا قريت تقرير عن مسلسل تابعه نفس الفكره انه هو غير عاجز عن معرفه العالم الحقيقي من العالم ايش؟ عالم الحلم وعالم الافتراض زين. وهذه فكره يعني للاسف حاضره حتى في الجدل الديني الالحادي. يعني حتى ذكرت يعني في احد المناسبات ان ان ان ان احد الفيزيائيين جرين براين اسمه كان في نقاش مع ريتشارد دوكنز وعرض هذه القضيه. يعني عرض جرين براين ان ايش المانع عقلا ان نحن البشريه، ان يعني خلينا نقول البشريه تطورت وبلغت يعني مستوى حضاري معين، استطاعت تنشئ حواسيب معينه، هذه الحواسيب عندها قدره لتخليق كائنات افتراضيه، يعني مبرمج يبرمج يخلق كائنات افتراضيه، هذه الكائنات الافتراضيه الموجوده داخل اللعبه زين عندها المقدره على الوعي بذواتها والوعي على ما حولها داخل البرنامج من غير ان تكون واعيه انها في برنامج حاسوب كبير او موجوده في لعبه زين. وبالتالي هو يقدم سؤال ايش المانع عقلا ان احنا موجودين ايش؟ يعني احد الالعاب المشهوره في الفضاء الغربي اسمها SIM سم اختصار سيميليشن اللي هو معناها ايش؟ محاكاه زين. ولها سلسله ونسخ متعدده، مثلا سيميليشن سيتي، سيميليشن هليكوبتر، سيميليشن ايربورت، سيميليشن انت، حتى عالم عرفت الفكره محاكاه عالم النمل، عالم البشر، عالم الكذا، بل حتى والعياذ بالله فيها سيميليشن جاد، انه يعني انه يصير اللاعب كانه دور الخالق اللي يخلق اكوان ويتابع اوضاع البشريه وكذا. هذه سلسله بنفس الفكره انه يعني يطرحون ان افترض ان قدره البشريه تطور هذه اللعبه الى مستوى ان ايش اللي يحصل؟ ان الشخصيات اللي قاعد تعيش في هذا في اللعبه شخصيات عندها قدره على التفكير الذاتي ونواعية بذواتها، واعية بما حولها لكن ليست واعية كذا. فبدأوا يتناقشون في المعطى هذا، وطبعا في ظل مثل هذه السفسطة وهذا أحد الإشكاليات الكبيرة، يعني ما لم يعول الإنسان على المعاملات الفطرية وما يجوز الإنسان من نفسه ضرورة أن يستطيع تقديم يدفع من خلاله مثل هذه الاستشكالات اللي قد يولدها العقل. وبالمناسبة يعني لا عبارة جليلة وجميلة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في عبارة مختصرة رشيقة، يقول واعلم، هذا في شرح الصهاني، واعلم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شبه سفسطائية، يعني شبه من قبيل المغالطات والاستشكالات والتشكيكات، فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحق وكلاهما لا ضابط له، بل هو بحسب ما يخطر النفوس من الخيالات الفاسدة ومعانادات الجاحدة. فالشاهد اللي بيقوله ابن تيمية أن العقل البشري الإنساني ترى عنده قدرة هائلة على توليد إيش؟ الأسئلة المغالطة والتشكيكات. طيب كيف يدفع الإنسان مثل هذه المغالطات والإشكالات؟ اللي هو التحيز لمعاملات الفطرة، معاملات الفطرة، وهذه قضية يعني مناقشتها يطول. لكن اللي يهمنا الحين أن أحد يعني أحد المدارس الفلسفية الكبرى المتعلقة في تحديد ماهية المعرفة وطبيعتها، الاتجاه المثالي اللي يؤمن أصحابه بأن إيش؟ بأن الإنسان هو الذي يخلق عالمه الخاص، الإنسان هو الذي يخلق عالم الخاص، وأن المعرفة مولدة داخل عالم الأفكار وليست نتيجة التفاعل مع العالم الخارجي. ولذا مثلا لما تسأل بارك على سبيل المثال جالس في غرفة يقول هل أمامك طاولة، فيقول نعم أمامي طاولة. طيب لو طلع من الغرفة وسألته هل كان في الغرفة في طاولة الآن، هل في طاولة؟ يقولك ما أعرف، ما أعرف في طاولة أو ما في طاولة، صح ولا لا؟ وبعض المدارس اللي قد تغالي في هذا المسألة يقول لك لا، بمجرد ما خرجت ما في طاولة، ما في طاولة. زين، فهذه الـ القضية يعني ما فيها، ويعني باختصار يعني أصحاب هذا الجاه يجعلون من المعرفة ووجود الماهيات الخارجية وجهان لعمة واحدة. حقيقة المعرفة هو حقيقة الوجود الخارجي، ليس صورة للعالم الخارجي، لا هو مطابق للعالم الخارجي، هو حقيقة العالم الخارجي. زين، وجود الشيء هو معرفته، ومعرفته هو وجوده. طبعا يعني في اتجاهات يعني متعددة من تحت أصحاب الاتجاه، المثالية الذاتية، المثالية الموضوعية، المثالية المطلقة، وبطبيعة الحال لا نستطيع استغراق في تفاصيل ما يتعلق بهذه القضية. طيب الاتجاه أو السؤال الثاني، ما مصادر المعرفة؟ ما هي مصادر المعرفة البشرية الإنسانية؟ زين، مصادر المعرفة في اتجاهات كبرى تضبط هذه المسألة، وهي إجمالا أربع اتجاهات مركزية، أربع اتجاهات مركزية. وتلاحظون للأسف لما عرضنا الأول وعرضنا الثاني تلاحظون غيبة يعني ما يتعلق بالحضور الإسلامي المتعلق بهذا، لأن طبيعة المؤلفات والكتب اللي عالج هذه القضية مغيبة هذه القضية لحد بعيد جدا. نحاول في النقطة الأخيرة في موضوع المعرفة الإسلامية نقدم بعض الإضاءات المتعلقة ببعض الجوابات الإسلامية المتعلقة ببعض السؤالات المعمقة في إطار نظرية المعرفة. طيب ما مصدر المعرفة البشرية الإنسانية؟ الاتجاه الأول قدموا جوابهم كالآتي، وهم أصحاب الاتجاه التجريبي أو الاتجاه الحسي. زين، هو حصر المعرفة البشرية الإنسانية في الخبرة الحسية، في الخبرة الحسية عبر أداة الحواس. إنما يحصل الإنسان من العالم الخارجي إنما يتحصل من خلال أداة الحس، ليس للإنسان من سبيل للتحصيل المعرفي إلا عن طريق إيش؟ التجربة الحسية، عن طريق التجربة الحسية. ما في أي قناة أخرى يستطيع الإنسان من خلال أن يستوعب العالم الخارجي. طيب ترتب على هذا أن المعرفة عندهم هي معرفة بعدية، معرفة عندهم بعدية، يعني المعرفة إنما هي تالية ومتأخرة عن التجربة الحسية. لا يستطيع الإنسان أن يدرك شيئا قبل أن يتفاعل معه حسيا. المعرفة تكون عندهم بعدية، بعد التفاعل مع العالم الخارجي يتحصل الإنسان على المعرفة، قبل ذلك لا يكون عند الإنسان أي مقوم أو معامل معرفي. جيد، طبعا التزم أصحاب هذا التصور بأن الـ الـ الـ بأن التصور العقلي، التصور العقلي هو مجرد انعكاس للتفاعل مع العالم الخارجي، وتبنوا في ضوء حصر المعرفة في الخبرة الحسية تنكر للمبادئ الفطرية الضرورية. يعني هم يدخلون يقولون ليس للإنسان مورد معرفي إلا الحس. طيب تقول لهم في معارف أولية قد يولد مهد الإنسان، يقولك لا، نحن نؤمن في ضوء يعني في تعبير جون لوك يقول فلنفترض إذن أن الذهن على حد قولنا صفحة بيضاء خالية من جميع الحروف وبدون أي أفكار، فكيف يحدث أن يملأ؟ على هذا أجيب بكلمة واحدة، من التجربة، من ذلك تتأسس جميع معرفته، من ذلك تستمد ذاتها نهائيا. الإنسان يولد بتعبير جون لوك صفحة بيضاء، يملأ الصفحة البيضاء هذه من خلال إيش؟ التجربة الحسية، من خلال التجربة الحسية ولا شيء غيرها، وبالتالي صار موقفهم سلبيا من البدائه العقلية. يعني الآن لما تسأل أصحاب التجربة الحسية كيف عرف الإنسان مبدأ السببية، مبدأ السببية، يقال إيش؟ عرفوا مبدأ السببية من خلال التجربة الحسية، صح ولا لا؟ من خلال التجربة الحسية إن لاحظنا أن شيئا لم يكن ثم صار، زين، يقف خلفه سبب، صح ولا لا؟ يعني مثلا لو خدت هذه الغرشة ودفيتها وطاحت، فبتقول سبب ليش طاحت؟ إنه دفيتها، صح ولا لا؟ مثلا شعرت بالعطش، شربت ماء، ارتويت، سبب الري شرب الماء، وهكذا. طبعا الإشكال اللي يرد على بناء المقولات العقلية في ضوء هذا التصور إن ممكن ينازع الإنسان في طبيعة المادة المستقرة. يعني بمعنى مبدأ السببية، تقولون كيف عملت مبدأ السببية في ضوء التجربة الحسية؟ زين، لو أعطاك هذه الفلسفة تقول له هل استقرأت كل الحوادث وعرفت أن يقف كل أمر حادث سبب؟ فبطيب حال شو يقول؟ يقول ما أقدر أجزم أن في رقعة من هذا الكوكب أو في رقعة من هذا الكون أن ينشأ حادث من لا شيء. وبالتالي بعضهم قد يلتزم بهذا المبدأ، أن يقول لك أن أنا خلاص مستعد إني أتنكر حتى للمبادئ الحسية. مثلا الرائد التشكيك في السببية على سبيل المثال ديفيد هيوم على سبيل المثال، وديفيد هيوم هو أحد رواد المدرسة الحسية، المدرسة الحسية. ولذا لما طرح موضوع الإمكانية معرفة الله عز وجل بالعقل، وأن جون لوك مع تبنيه الرؤية الحسية أثبت وجود الله عز وجل، اللي ذكر في المادة اللي ذكرون مذكرة الشيخ سلطان العميري، اللي ذكر في المادة إنه إيش؟ إنه واقع في التناقض، لأنه جعل إمكانية معرفة الله عز وجل عن طريق إيش؟ عن طريق الحدس، عن طريق الحدس. يعني هو يؤمن، لاحظ جون لوك يؤمن بوجود الله عز وجل، وهو مؤسس المدرسة الحسية، صح ولا لا؟ ليحصل المعرفة الإنسانية البشرية في الحسي وحده، صح ولا لا؟ طيب يطرح السؤال، كيف تؤمن بوجود إله لم تره أو تمسه أو خاضعا لتجربتك الحسية؟ قال لك عن طريق الحدس. طيب إذا كان عن طريق الحدس فمعناته عندك مصدر معرفي خارج إطار الحس، فوقع في التناقض، هذا يذكر المعنى. وهكذا فأصحاب الاتجاه الحسي يحصلون المعرفة الإنسانية البشرية في عالم الحس فقط، في عالم الحس فقط. هذا باختصار. الاتجاه الثاني أو المدى الثاني هو الاتجاه العقلي. الاتجاه العقلي اللي يقولون أن منبع المعرفة اليقينية هو العقل وحده، أن العقل هو الذي يستطيع أن يولد المعرفة اليقينية. المعرفة اليقينية لا يمكن تحصيلها إلا عن طريق المعقولات فقط. طيب إيش موقفكم من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحواس اللي هو موقفهم؟ هم لا ينكرون أن الحاسة طريقة لتحصيل الإدراك، لكنهم ينازعون في إمكانية تحصيل المعرفة اليقينية عن طريق الحواس. ليش؟ لأن يقولون الحواس نستطيع أن نغالطها ونشكك فيها، أن في ألاعيب يعني تثبت لنا أن حواسنا قد تخادعنا، وإن من خدعني مرة فلا ينبغي أن أنخدع له. هذا القضية هما فيها. يعني في أنماط من أنماط التشكيكات مشهورة في الكتابة التراثية القديمة، مثل أن الأحول يرى الشيء الواحد شيئين، وأن الإنسان إذا رفع كفه للسماء وغطي يستطيع أن يغطي الشمس بكفه مع إدراكه أن كفه أصغر من إيش؟ يعني بلا ما في مقياس بين كفه وبين الشمس، ويدرك ان الشمس اكبر من يده ومع ذلك يستطيع يغطيه. يقول هذا مثلا مغالطة الحس. طبعا في تجارب الان موجوده يعني اكثر عمقا في مغالطة الحس. يعني لو دخل الانسان جوجل على سبيل المثال وكتب مثلا اوبتيك الوجنز على سبيل المثال مخادعات البصريه، تلاحظ ان يحط لك مثلا جسمين بجنب بعض، صوره لها لونين، تقول شو اللون؟ تقول لون اصفر. اذا شل بس شل اللون اللي بجنبه تكتشف ايش اللي حصل، ان تغير اللون. تلاحظ مثلا خطوط يرسم لك، يقول لك ان تلاحظ ان الخط منحني وهو في حقيقه الامر مستقيم، ايهم اطول واقصر؟ زين تقول هذا اطول، جيب المسطره تقيسهم يطلعون مستقيمين. فالشاهد ان امكانيه مخادعه الحواس يعني حقيقه. هو من الكتب اللطيفه مؤلفه بعنوان كتاب كيف يخدع البصر، كيف يخدع البصر، وفيه دراسه لهذه الظاهره، يعني دراسه مخادعه الحواس. فبنوا على هذه القضيه اللي هو طردوا المسألة، قالوا خلاص إذا البصر خدعنا مرة فما ينبغي لنا اطمئنان على الواردات الحسية، فأغلقوا الباب هذا. طيب كيف يتحصل الإنسان على المعرفة؟ يقولون يتحصل الإنسان على المعرفة العقل، عن طريق العقل يستطيع أن يحصل المعرفة. ونشأ عن من هذا الاتجاه طبعا اعترافهم بالمبادئ العقلية الضرورية، بالمبادئ العقلية اعترفوا بها، وبالتالي نشأ عندهم أن المعرفة البشرية الإنسانية إنما هي معرفة إيش؟ قبلية، معرفة قبلية، ليست معرفة بالضرورة متفاعلة مع العالم. زين عن طريق الحواس يستطيع إنسان يتحصل على المعارف قبل أن يتفاعل مع العالم الخارجي. المعرفة عندهم معارف قبلية، وهذه المعارف القبلية معتمدة على المعارف الأولية الضرورية، المعارف الأولية الضرورية. يقول ديكارت وهو أحد يعني أصحاب الاتجاه، يقول يلزم أن نضع موضع الشك المعروضات الخاصة للحواس بسبب غلط الحواس وأوهام الأحلام. كل ما حسبته اليوم أشد الأشياء وثوقا، قد تعلمت من الحواس لكني تبينت بالتجربة أن الحواس تخدعني أحيانا، وإذا فمن الحيطة ألا أعود إلى الثقة بالحواس. زين، ويعني له عبارات أخرى، لكن الشاهد الاتجاه العقلي يحصرون مصدر المعرفة الإنسانية البشرية في العقل وحده، في العقل وحده، فيعترفون بمبادئ العقلية الضرورية ويرتبون عليها المعرفة النظرية، ويجعلون من المعرفة معرفة قبلية، معرفة قبلية. الاتجاه الثالث هو الاتجاه النقدي، الاتجاه النقدي هو محاولة للجمع والتوفيق بين المعرفة المتلقى عن طريق الحاسة والمعرفة المتلقى عن طريق العقل. فيؤمنون ب كون الحواس وكون العقل لهم دور في التحصيل المعرفي. مصدر المعرفة هو عن طريق تفاعل يجري بين الحواس وبين العقل. بين الحواس وبين العقل. زين. وطبعا أشهر أصحاب هذا الاتجاه اللي هو كانت. كانت يعني في نقد العقل الخالص يقول: ليس هناك شك في أن كل معرفتنا تبدأ بالخبرة. هو يعترف بأن المعرفة متحصلة عن طريق الخبرة، ولكن ليس معنى أن معرفنا تبدأ بالخبرة أنها جميعا تنبثق من الخبرة، وذلك لأنه يمكن حقا أن تكون معرفنا التجريبية ذاتها تركيبا من ذلك الذي تقبله عن طريق الانطباعات، ومن ذلك الذي تقدمه ملكة المعرفة لدينا من ذاتها. يبي يقول إن, إن, إن أنا معترف أن الخبرة الحسية منشئ يعني لها صلة وعلاقة وثيقة بقضية التحصيل المعرفي، لكنها ليست بالضرورة هي وحدها منبع المعرفة. لا، منبع المعرفة هو تفاعل هذا العالم، عالم الحواس، مع عالم العقل، مع عالم العقل. زين. طبعا القضية المهم إدراكها، وهذه قضية قد لا يتنبهها كثير من المهتمين بهذه القضية، الاتجاه النقدي لما يتحدث عن المعرفة العقلية هو أصالة لا يتحدث عن فكرة المبادئ العقلية الضرورية وقضية توليد المعرفة النظرية عن طريق البناء عليها، بما يشبه، خلنا نقول يعني لما نقول الجمع بين اتجاهين، ليس المقصود الحين أنه هو يعترف بمصدرية الحواس كمصدر للتلقي المعرفي ومصدرية العقل كمصدر للتلقي المعرفي. جيد؟ لا، هو يعترف بنوع من أنواع التفاعل بين الفضائين. طيب إيش طبيعة التفاعل بين الفضائين؟ هو يتحدث أن صلة العقل في التفاعل الحسي عبر قوالب عقلية، عبر قوالب مقولات، هو يسميها كانت مقولات، كنا نعبرها قوالب. زين. القوالب هذه ترتب فيها المتلقات الحسية، الأشياء اللي تلقاها الإنسان من العالم الخارجي حسيا يرتبها في ظل إيش؟ في ظل قوالب. قلنا نقرب المدلول أكثر من القوالب المشهورة عنده: قالب الزمان، قالب المكان، قالب العلية. هذه قوالب. زين. فالحين يبدأ يتلقى العالم الخارجي فيضعه في قالب عقلي، هو قالب الزمان أو قالب المكان. يعني خلنا نوضح المسألة بشكل يمكن أفضل. الحين يجي كانت يبي يطرح السؤال الثاني: إدراك الإنسان لحقيقة المكان، صح ولا لا؟ هل هو ناشئ عن تجربة الحسية ولا هي معرفة متحصلة بشريا وإنسانيا قبل التفاعل الحسي؟ يقول: لو كانت ناشئة عن طريق التفاعل الحسي مع العالم الخارجي، صح ولا لا؟ يعني بمعنى الطفل يدرك ماهية المكان وحقيقة المكان من خلال تفاعل مع العالم الخارجي، فيدرك أن هذا الشيء أقرب إلي وهذا الشيء أبعد مني، فمعناته الحد الفاصل بيني وبين هذاك مكانيا أوسع من هذا، صح ولا لا؟ يقول الحين مجرد ما يقول العقل، يعني يفترض يقول هذا أقرب هذا أبعد، هو ينطلق من إيش؟ ينطلق من معرفة مسبقة، صح ولا لا؟ يعني بيقول الحين، يعني هو بيقول إدراك الإنسان لماهية الزمان ومفهوم الزمان ومفهوم المكان هي إدراك إيش؟ مسبق على التجربة الإنسانية، يعني مو بناشئ. يعني هو لا يرى أن ثمة مجال أو طريق أن يتلقى الإنسان هذه المعرفة، يعني ماهية المكان وماهية الزمان، من خلال التفاعل مع العالم الخارجي، لأن مجرد ما تبي تتوصل إلى ماهية المكان يقول يلا حاول تسدد لها بالتجربة الحسية، بتقول أن هذا شيء أقرب هذا شيء أبعد، فمعناته يستطيع الإنسان أن يضع هذا في مكان وهذاك في مكان. يقول مجرد ما تقول أقرب أبعد، صح ولا لا، عشان تسدد المسألة، لا، أنت ترى قاعد تنطلق من الرؤية المسبقة، صح ولا لا؟ لكن الإشكالية الحين كانت فكرة القوالب، فكرة القوالب اللي تعبأ بها التجربة الحسية، اللي تعبأ بها التجربة الحسية، حمل على فكرة الآتية. زين. إن لا لا لا يلزم بالضرورة أن يكون للمكان وللزمان ولفكرة العلية أو السببية وجود حقيقي موجود في إيش؟ في العالم الخارجي، صح ولا لا؟ يعني العقل البشري جهز وهيئ على هيئة لإدراك العالم الخارجي من خلال صب هذه التجارب الحسية داخل القوالب الموجودة عنده، لكن لا يعني بالضرورة أن هذا القالب العقلي الموجود عنده هو له تمثل حقيقي موجود في الخارج مثل الزمان أو المكان. يعني حتى يستوعب الإنسان العالم الخارجي يسوي يروح يصب إيش؟ يصب الأحداث اللي يستقبلها داخل قالب الزمان يرتبها، لكن ما يلزم بالضرورة ان هذه الاحداث مرتبه في الخارج. هذا احد الالتزامات اللي التزمها كانت. لكن اللي يهمنا الحين في القضيه ان المصدر المعرفه اللي ولدها كانت اللي هو الفكره الاتيه، ان مصدر المعرفه البشريه الانسانيه متحصل عن طريق ايش؟ عن طريق تفاعل الحواس مع العقل. لكن العقل هنا القضيه اللي فيها تحتاج لنوع من انواع الدراسه المعمقه، هو يتحدث عن مقولات عقليه، يتحدث عن قوالب عقليه معينه، هذه القوالب العقليه تعبأ وترتب فيها الواردات الحسية، ترتب فيها الواردات الحسية. طيب الاتجاه الرابع، الاتجاه الرابع هو الاتجاه الحدسي، الاتجاه الحدسي. الاتجاه الحدسي يرون أن الحدس البشري الإنساني هو الوسيلة الوحيدة لتحصيل المعرفة اليقينية. الحدس يعني أشبه يعني حتى أصحاب الاتجاه يعبر عنه في بعض الكتب بالاتجاه الصوفي، أن المسألة عائدة إلى اعتبار الذوقية، إلى اعتبار ذوقي. أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يبين عن كيف تحصل على هذه المعرفة. لا يعني هم يرون أن لا العقل ولا الحس ولا هما مجتمعين معا مما يتوصل به الإنسان المعرفة اليقينية بشيء من الأشياء. يعني لو أوكل الإنسان إلى تحصيل المعرفة عن طريق العقل أو عن طريق الحس أو حتى عن طريق العقل والحس معا، فلن يستطيع أن يحصل من خلاله معرفة يقينية. طيب هل تعترفون بإمكانية تحصيل معرفة يقينية؟ يقول نعم ممكن. عن طريق إيش؟ عن طريق الحدس. الحدس معنى يعني ينقدح في الذهن، معنى يعني ليس خاضعا لقانون الاستدلال، زين، معنى يجده الإنسان هكذا يعني في نفسه من غير النظر أو استدلال عقلي يحصل من خلاله الإنسان على المعرفة. يقول هنري بيرغسون يعني وهو أحد رواد هذا الاتجاه عرفه، يعرف الحدس يقول عرفان من نوع خاص شبيه بعرفان الغريزة ينقلون لباطن الشيء، زين. طبعا أصحاب هذا الاتجاه زين اتفقوا على فكرتين أساسية. الفكرة الأولى أن الحقيقة التي تدرك الإنسان بحدسه لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ، زين، وبالتالي أحد الإشكالية يتولد من هذا أن ليس ثمة إمكانية لإقامة الدليل للآخر، لأن هو معرفة يقينية أنا متحصل عليها من خلال الحدس، لكن لا أستطيع الإبانة عن هذا الحدس من خلال التعبيرات اللفظية. وأن حقيقة الكون كاملة وراء ظواهر مختلفة عنها. طبعا أحد الأشياء اللي قالها كانت من أصحاب الاتجاه النقدي، ويمكن ذكرته بس عرضا، أنه هو يقول أن الإنسان يدرك ظواهر الأشياء ولا يدرك الأشياء في ذواتها، يعني فرق بين مقام الشيء في ذاته وإدراكنا للشيء. يقول قصارى ما نستطيع أن نعرفه هو ظاهر الشيء بالنسبة إلينا، لكن ما هي الشيء وحقيقته في حد ذاته لا نستطيع التوصل إليه. أصحاب المثل الحدسي يقولون من خلال الحدس يستطيع الإنسان أن يخترق الظاهرة إلى معرفة ماهية وحقيقة الشيء. هذا أحد الأشياء اللي بنت عليها. طبعا هذا الاتجاه يعني يمثل نوع من أنواع التطرف في موضوع يعني الموقف من قضية الحدس وكذا، لكن يعني حتى نخلق بس نوع من أنواع التوازن النسبي فيما يتعلق بالحدس، زين. أحد الكتابات الطريفة اللي طلعت عليها كتاب اسمه بلينك. بلينك بلينك معناها أشبه الرمشة العين، زين. الكتاب لمؤلف اسمه مالكوم جلادويل، وبالمناسبة المؤلف هذا له كتابات يعني مثيرة ومهمة وجميلة، يعني له كتاب اسمه أوتلايرز المتميزون، له كتاب اسمه تيبينج بوينت نقطة التحول. وفكرة الكتاب باختصار يعني العنوان الفرعي له The Power of Thinking Without Thinking، قوة التفكير من غير تفكير. ولما كنت أقول لكم أن مثلا بعض الدراسات الحديثة وكذا أن تخدم يعني في الاطلاع على بعض ما يتعلق بنظرية المعرفة، يعني أحد الكتب اللي كنت مستحضره في ذهني مثل هذا الكتاب، وبالمناسبة كتاب ثاني اسمه Thinking Fast and Slow، التفكير بسرعة وبطء لدانيال كاهنمان، كتاب مترجم. كلا الكتابين يعني فيها بعض القضايا المتعلقة بنظرية المعرفة مفيدة، لكن بلينك الفكرة المركزية يدور على الكتاب فكرتين قضيتين أساسيتين. القضية الأولى ما عبر عنه فكرة الحدس، المعرفة الحدسية، محاولة دراسة القضايا المتحصلة للإنسان عن طريق الحدس. والقضية الثانية يسميها snap judgment اللي هو القرارات الفجائية. قرارات الفجائية إن أحيانا الإنسان يتخذ قرار يعني بشكل مفاجئ وسريع، وفي ارتباط بين قضية الحدس واتخاذ قرارات بناء على المعطى الحدسية. طبعا أول فصل موجود في الكتاب كان عنوانه Introduction the statue that didn't look right، التمثال الذي لم يكن يبدو بشكل صحيح. طبعا فكرة جاب قصة عجيبة لأحد المتاحف الموجودة في أمريكا، أنه كانوا يبون يشترون تمثال أثري، زين، من أحد الباعة الأثار وكذا، وحتى يطمئنوا إلى صحة هذا التمثال والأثنتيسيتي يسمونه، اللي هو مصداقيته، أنه فعلا تمثال أثري مش يعني مزيف أو أنه حديث. هذا أجروا عليه مختلف أنواع التجارب، متصور لمدة يمكن 18 شهر تقريبا، وخرجوا بالنتيجة بعد إجراء التجارب العلمية على هذا التمثال أنه فعلا هذا التمثال أوثنتيك، وأن عمره يمتد أكثر من 3 سنة، وكانوا فرحين جدا بالتمثال لأن له يعني إخوة كما يقال تماثل كثر، لكن هو التمثال المحافظ عليه بشكل متكامل، بقية في أجزاء كانوا فرحين فيه. قبل يوم الـ الـ الـ الـ يعني الافتتاح كما يقال وكذا، جابوا احد الخبراء مختصين في هذا انواع التماثيل هذه، زين، فكشفوا له عن ستار هذا التمثال ومبتهجين بيورونا اياه. فاول عباره نطق فيها البني ادم هذا الخبير ايش قال؟ قال it's too fresh. It's too fresh، ان فريش معناها طازج، وطبعا الايحاء انه حديث جدا. طبعا ما كانوا متوقعين ردة الفعل هذه، زين، وسألوه شو القصة وكذا، قال لا، قال هذا المعنى اللي انقدح بنا أول ما شفته هذا الشيء، ليش قلته ما أعرف، إيش البراهين والأدلة ما أعرف. عرضوه على واحدة ثانية فقالت إن ما دفعتوا في فلوس هتدفعون فلوس، وإذا دفعتوا استردوا فلوسكم، تعطي إيحاء إنه مزيف. ليش مزيف؟ والله ما أدري، بس هذا أخذوه إلى مختصين في الظهر روما اللي هو هذا، وكلهم اتفقت كلمتهم الخبراء المختصين على أن التمثال إيش فيه، أنه مزيف وحديث. ليش؟ ما ندري. جيد، الشاهد في الموضوع المتحف سوى مزيد من التحقيقات وموضوع ما أدري وكذا، واكتشفوا فعلا أن التمثال إيش فيه، تمثال مزيف. طبعا في التراث الإسلامي عندنا نماذج مقاربة جدا للفكرة هذه، يعني مثلا علماء الحديث، في علماء العلل على سبيل المثال يقول لك أن علمنا عند من يجهله كهان عبد الرحمن مهدي، ويجي مثلا يقول حتى عبد الرحمن مهدي بعض الأحاديث يقول ما أستطيع إقامة، ليش يعني أفهمك، يقول لكن آية ذلك عندي، تبي الدليل مؤكد على هذا نسألني عن الحديث، ثم أسأل فلان وفلان وفلان من أمة الحديث، كل الناس تتفق كلمة على هذا الحديث. ويشبهون هذه الصنعة الحديثية بصنعة الصيرفي اللي هو عنده خبرة كبيرة جدا في موضوع إيش العملة النقدية، بحيث تجده يحطها عشان يضع عليه تعلة ويعطيك أن هذه العملة مزيفة والعملة غير مزيفة. فالشاهد أنا بس أذكر هذا في سياق الحديث عن قضية الحدس، يحتاج فعلا لمعالجة معمقة، ويعني والكتاب يحاول يقدم دراسة، أزعم أن الدراسة فيها أشياء مفيدة جدا يعني في هذا الإطار، يعني كيف يكون هذا المعامل الحدسي عند الإنسان، وهل وإيش الموقف الذي ينبغي أن نتخذه من المعرفة الحدسية وغيرها. طبعا المدسة لما نتكلم عنها فلسفيا الاتجاه الحدسي، لا هي تمثل مدسة متطرفة في هذه القضية، لما تلغي العقل والمعرفة الحسية وتحصرها وكذا كذا، لا هذا اتجاه واضح مبالغ فيه، لكن الفكرة لا ينبغي أن يخلق التطرف هذه المدرسة تطرف مضادا، بحيث إيش يقال أن ترى أن الفكرة الحد فكرة ينبغي أن ترمى في القمام هو الزبالة. لا، أنا أزعم المسألة فعلا تحتاج لنوع من أنواع الدراسة أكثر، الدراسة أكثر، والكتاب مليء بالدراسات، وبعض الدراسات ما فيكم دراسات غريبة، يعني مثلا الدراسات العجيبة الموجودة، المشكلة مو متذكر تفاصيل، لكن هي إجمالا معناها كالآتي، زين، إن أحدهم سوى تجربة على مجموعة طلاب يجيبون تلفزيون أو شاشة، وفي مدرس قاعد يشرح حق الفصل وميوت الصوت، يعني الصوت مغلق تماما ما يشوفون إلا حركات المدرس، زين، فمثلا افترض جدلا إن تعرض مثلا 10 دقائق على الطلاب، بعدين تأخذ انطباعاتهم عن المدرس هذا جودة وعدم جودة وتواصل مع الطلاب وكذا، فكلهم يعطون تقييم معين، زين، ثم اللي يحصل بعد ذلك أن قلت المدة من 10 دقائق إلى 5 دقائق لمجموعة ثانية وشافت النتائج، فوجدت النتائج بخمس دقائق كان مطابق النتائج إيش 10 دقائق، إن كلهم يعني ما طول المدة ما أثر كثيرا في تغيير الانطباعات الموجودة عند الشريحة الأكبر، قلت من 5 دقائق نقول إلى دقيقة، فظلت الانطباعات كالانطباعات، قلت الموضوع إلى ما وصلت إلى ظهر 10 ثواني و20 ثانية، فظلت الانطباعات نفس الانطباعات. العجب من هذا إن في مجموعة طلاب أخذوا كورس دراسي مع هذا المدرس مدة 6 أشهر، فكانت انطباعاتهم متطابقة مع انطباع أبو 20 دقيقة على فكرة. فيتكلم يعني لاحظ الحين قضية المعرفة وإيش اللي قاعد يحصل، يعني قاعد يحاول يدرس هذه المسألة بشكل لطيف في الكتاب. وزي ما قلت لكم المؤلف، أنا اشتريت الكتاب مصادفة يعني، لأن كنت مهتم بموضوع نظرية المعرفة وكذا، كنت في الخارج وكان عنوان The Power of Thinking Without Thinking، فقلت واضح أنه لا علاقة في موضوع نظرية المعرفة وكذا، ثم فوجئت أن مؤلف الكتاب مالكوم جلادويل شخصية ومؤلف يعني مشهور جدا في السياق، وله جمل مؤلفات يعني حتى اقتنيتها. والطريف الموضوع هذا الكتاب بلينك، يعني ما أدري كان في كتاب هذا، فكنت في مكتبة جرير قبل أسبوع تقريبا، فوجدت الكتاب يعني للقارئ العربي طرفة عين، يعني ترجم الكتاب حديث، يعني توه مترجم الكتاب قبل أسبوع تقريبا، يعني شاهدته في مكتبة جرير. طيب السؤال الثالث متعلق بنظرية المعرفة، اللي سؤال إمكان المعرفة وحدودها، إمكان المعرفة وحدودها، إيش مدى إمكانية المعرفة، زين، هل يعني بإمكان الإنسان أن يتوصل إلى المعرفة اليقينية القطعية، ولا ليس في مكنته أن يصل إلى المعرفة اليقينية القطعية؟ وإذا كان بالإمكان تحصيل هذه المعرفة فما حدود ما يمكن الإنسان أن يتعرف عليه من العالم الخارجي. في اتجاهين أساسيين، اتجاهين كبيرين. الاتجاه الأول الاتجاه الشكي، الاتجاه الشكي، والاتجاه الثاني الاتجاه اليقيني. اتجاه الشكي، اتجاه اليقيني. الاتجاه الشكي فكرته باختصار أنه ينكر إمكانية المعرفة اليقينية، ينكر إمكانية المعرفة اليقينية. زين؟ يعني بمعنى آخر ينكر القيمة الموضوعية للمعرفة. يعني بمعنى أن ليس ثمة معرفة يقينية يمكن كلنا أن نتوصل إلى إدراكها. لا، في قصارى يعني هم لا ينكرون أن الإنسان قد يستيقن بقضية معينة، لكن القضية هل ما تستيقن بمعرفته في نفس الأمر هو أمر قطعي يقيني؟ زين؟ لا يعرض على إنسان آخر إلا جزم بما جزمت به، ولا هي تجربة إنسانية بشرية ذاتية. فأصحاب هذا الاتجاه يؤمنون بالثاني لا يؤمنون بالأول. طبعا أكثر تمثل تاريخي شهير لهذا الاتجاه هو السفسطائية. ومعنى السفسطائية الحكمة المموهة. زين، الحكمة المموهة، ويعبر عنهم بالشكاك. زين، وهم الذين ينكرون إمكان تحصيل المعرفة عن طريق العقل أو الحس. زين، وبتقدير الإمكان يستحيل نقل المعرفة، وهم أصحاب اتجاهات يعني مشهور لما أنواع السفسطائية، يقال السفسطائية اللا أدرية، السفسطائية العندية، السفسطائية العنادية، السفسطائية اللا أدرية. فكرتها باختصار لما تطرح عليه قضية من القضايا، زين، هل ثمة كتاب أمامك؟ يقول أنا لا أعرف هل ثمة كتاب أمامي، لا أدري، ولا أدري هل ليس ثمة كتاب أمامي. يعني كل قضية تعرض عليه متساوي موقفه من الطرفين، ما أدري كذا ولا أدري كذا. زين، هذا النوع الأول. العندية، زين، فكرتها باختصار ان لما تعرض عليه القضية تقول ترى امامي كتاب، يقول نعم هذا الكتاب امامك يعني في تصورك عندك. زين، لكن لا يلزم ان يكون كذلك عندي. زين، وبالتالي يعني يحيلون المعرفة الى مجرد تجربة انسانية ذاتية نسبية اضافية، وان كل انسان يعني المعرفة يعني في النهاية تتعدد بتعدد الذوات البشرية الانسانية. هذا اللي عندي أنا، كل إنسان عنده معرفته الخاصة. العنادية اللي هو يقيم فعل التشكيك والمعارضة والعناد مع أي قضية ترد عليه. يعني إذا ورد عليه أبيض يروح إيش؟ يقولك لا أسود. ورد عليه أسود يقولك لا أبيض. فكرة عنده مقدرة على المحاجة والجدل للمدافع عن موقفه العنادي بموقفك. هذا أحد الاتجاهات الموجودة. طبعا يقول بيرون، وهنا المسألة يعني أحد شخصيات مهمة، يقول يجب أن لا نثق في الحس ولا في العقل، وأن نبقى من غير رأي، ويجب أن ننفي ونثبت معا أو لا ننفي ولا نثبت. وهو أحد الشخصيات المشهورة جدا في الاتجاه السفسطائي. طبعا الاتجاه السفسطائي هو أحد الاتجاهات اللي نشأت في أثينا في يعني في الفلسفة الرومانية، وكردة فعل منها أصلا نشأ تاليا لقضية سقراط، كان أحد المناظرات مجادلات معهم، ثم جاء أفلاطون، ثم أرسطو. وأرسطو لما وضع علم المنطق كان غرضه الأساسي وضع آلة لإقامة المعرفة القطعية اليقينية وعدم الوقع في فخ الإشكاليات السفسطائية. فهي أحد الأدوات المنافرة اللي أفرضها الجدل السفسطائي. وطبعا أحد الملحوظات الطريفة دي تحتاج فعلا نوع من أنواع التحقيق، أن أحد الإشكاليات المتعلقة بالسفسطائية أن قصارى يعني غالب معرفتنا باتجاه السفسطائي إنما نشأ من خلال إيش؟ ما كتب عن السفسطائية، لا من خلال مقولات السفسطائية ذواتهم. وبالتالي الدكتور الطيب وعزة له كتاب، له سلسلة عند مركز العلماء عن الفلسفة، فالجزء الأول منه اللي هو كان عنوانه مفهوم الفلسفة وسؤال النشأة، أو دلالة الفلسفة وسؤال النشأة، كان يبحث في مفهوم الفلسفة، إيش ماهية الفلسفة وحقيقتها في نصف الكتاب. والثاني يعني سؤال النشأة اللي هو قضية مركزية الحضارة الغربية في نشأة الفعل الفلسفي، ولا أن الفلسفة الإغريقية واليونانية إنما هي حلقة في مسلسل الإنسانية البشرية في الفعل الفلسفي مثلا. لكن الشاهد من الأشياء اللي طرحها الدكتور الطيب وعزة هي قضية التشكيك في كثير من منسب إلى السفسطائي، لأن في يعني في نمط من أنماط المجادلة والتشكيك وكذا اللي تحتاج نوع من أنواع التوثق والبرهن والتدليل تاريخيا على وجود مثل هذه المقولات، وإن كان يعني يعني هي مجال بحثي أكثر من بالضرورة تشكيك مطلق بكل ما نسب إلى الفلسفة. طبعا أصحاب هذا الاتجاه الشكي ينقسمون إلى مسألتين أساسيتين أو اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول يسمونه الشك المذهبي، والاتجاه الثاني الشك المنهجي. الشك المذهبي والشك المنهجي. الشك المذهبي هي رؤية تنطلق بالشك ابتداء به لتنتهي إلى الشك ذاته. يعني مبتدأ طريقهم في تحصيل المعرفة هو الشك، لينتهوا في النهاية المضمار إلى الشك. وبالتالي أصحاب الاتجاه يؤمنون بعدم إمكانية تحصيل معرفة قطعية يقينية، أنه قصارى ما عندنا أن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين، لأنهم يبتدؤون بفعل الشك لينتهوا إلى فعل الشك ذاته. طبعا في التاريخ الإسلامي في تمثلات، يعني في كتب الأدب وفي كتب العقائد وغيرها، تمثلات وقصص طريفة معبرة عن أصحاب هذا الاتجاه وكيف تسربت المقولات الصوصائية داخل وسط العرب الإسلامي. يقول مثلا أبو القاسم البلخي، وأحد يعني المعتزلة في فترتهم كانوا أحد الكبار المجادلين للمسفسطين في الدائرة الإسلامية، يقول أبو القاسم البلخي أن رجلا من السوسطائية كان يختلف إلى بعض المتكلمين، فأتاه مرة فناظره فأمر المتكلم بأخذ دبته. الحين كان يتناظر عن متكلم سوسطائي، فالمتكلم من حيث ما يعرف الطرف المقابل سوى أمر أحد الحضور أن أخذ الدابة حتى خبيها، فلما خرج لم يرها، فرجع فقال سرقت دابتي. الحين السوسطائي يقول سرقت دابتي، فقال ويحك لعلك لم تأتي راكبا. زين، يقول ويلك لعلك لم تأتي راكبا. قال بلى. قال فكر، يعني عصف مخك ذكر. زين، قال هذا أمر أتيقنه، يعني أنا أقسم بالله أنه جايب دابة. فجعل يقول له تذكر، فقال ويحك ويحك ما هذا موضع تذكر، يعني مسألة واضحة ما تحتاج يعني هذا. قال أنا لا أشك أنني جئت راكبا. قال فكيف تدعي أنه لا حقيقة لشيء وأن حال اليقظان كحال النائم؟ فوجم الصفصائي ورجع عن مذهبه. زين، وطبعا لاحظ القصة والقصة التالية كلها تقوم على فكرة رد الطرف المقابل إلى المعامل الفطري. يعني لاحظ الحين الأداة اللي استخدمها في إقناع الطرف الثاني ترى ليست محاججة عقلية، يعني مو بقاعد يحاول يقيم عليه الدلائل على يعني القصة بر وتقسيم لا لا، جلس يحاول يضغط عليه لاستخراج إيش؟ المكون الفطري. المكون الفطري لما استخرج وفعلا لاحظ الموضوع فرجع. عن محمد بن عيسى النظام قال مات ابن لصالح بن عبد القدوس فمضى إليه أبو الهذيل، أبو الهذيل علاف، ومعه النظام وهو غلام حدث كالمتوجع له. الحين الرجال زين لصالح بن عبد القدوس مات له ولد، فمتوجع الأب على ولده، فرآه منحرفا يعني مرة منزعج من اللي حصل، فقال له أبو الهذيل لا أعرف لجزعك وجها إذا كان الناس عندك كالزرع، يعني ما بعرف ليش أنت زعلان على موت ولدك بهذا الشكل، إذا كان يعني إمكانية أن الناس يكونوا زرع أو أنهم شيء آخر، يعني إيش ليش متضايق الموضوع؟ فقال له صالح يا أبا الهذيل إنما أجزى عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك. يقول أنا مو بحزني لوفاته، أنا حزني إن في علم لم يتحصل عليه قبل الوفاة، عندي كتاب ألفت اسم الشكوك. فقال له أبو الهذيل وما كتاب الشكوك؟ قال هو كتاب وضعته، من قرأه يشك فيما قد كان حتى يتوهم أنه لم يكن، وفيما لم يكن حتى يظن أنه قد كان. فقال له النظام فشك أنت في موت ابنك واعمل على أنه لم يمت، وإن كان قد مات شك أيضا في أنه قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأه. يعني ليش متضايق يعني دام مسا واصل على الحدود. أطرف من هاتين القصتين رجل يعني من الحسبانية زين اللي هو أحسب أظن سوسطائي زين على المأمون، دخل الرجال هذا من سوسطائية على المأمون، فقال يعني المأمون لثمامة بن الأشرس أحد رؤوس المعتزلة كلمه ناظره، فقال له ما تقول وما مذهبك؟ الحين ثمام بن الأشرس يقول حق السوسطائي إيش طبيعة مقولتك وإيش طبيعة مذهبك؟ فقال أقول إن الأشياء كلها على التوهم والحسبان، وإنما يدرك منها الناس على قدر عقولهم ولا حتى في الحقيقة، يعني بمعنى أن ليس ثمة حقيقة موضوعية موجودة مستقلة بذات. فقام إليه ثمامة فلطمه لطمة سودت وجهه، قام قدام مأمور خليفة حضور ولطم لطمة حتى سود وجهه، فقال يعني المضروب هذا يا أمير المؤمنين يفعل بمثل هذا في مجلسك؟ يعني في حضرة الخليفة يفعل بمثل هذا في مجلسك؟ فقال له ثمامة ما فعلت بك؟ قال لا لطمتني. قال ولعل انما دهنتك بالبان، يمكنني يعني طيبتك عطرتك يعني ايش دراك اني لطمتك يعني. ثم انشا يقول يعني ثمامه بن الاشرس ولعل ادم امنا والابا حواء في الحساب، ولعل ما ابصرت من بيض الطيور هو الغراب او بيض الطيور هو الغراب، وعساك حين قعدت قمت وحين جئت هو الذهاب، وعسى البنفس جزئبقا وعسى البهار هو السذاب، وعساك تاكل من كان ما راح فيها زين وأنت تحسبه الكباب. زين طبعا يعني واضح إنه ونفس الفكرة. لاحظ لما قام البني آدم هذا ولطمه لطمة يبغى إيش يسوي؟ يبغى يستخرج هذا الجزع. زين بيقول إنه ترى لن تقبل إن أخادعك في هذه القضية. فهنا جزء من الإشكالية الكبيرة. يعني أنا بعض الشباب اللي تأثر بخطابات الإلحادية والتشكيك والسطسطة وكذا ويتبنى مقولات غريبة عجيبة زين أنا أعبر بصراحة بقول لبعض الزملاء أنا ليس عندي مانع أن يتبنى الرؤية اللي تبناها، لكن ضروري أن يطرد هذه القناعة، يطردها. يعني إيش معنى لما نأتي لمناقشة وجود الله عز وجل يبدأ يمارس هذه الأدوات الجدلية السفسطائية، ثم إذا انفضينا من هذا المجلس ودخلنا في شأن المعيشة والحياة لا يقبل على نفسه أن يمارس ذات الأدوات فيما يتعلق بحياته ومعيشته. يعني هل بني آدم تمام من الأشراس لاحظ يبغى جدل ونقاش علمي صح ولا لا؟ بيستخدم أدوات. لما لطمه لطمه بحضرة الخليفة وسود وجهه إيش اللي صار؟ ما راح قال والله فعلا عرفت بدأ يطرد الأصل والقاعدة، لا، واضح أن انسحب من الموضوع، انسحب الموضوع لأنه يجد الإنسان فطرية ضرورة إيش أنه لا يستطيع الإنسان يلتزم بهذا المذهب وأن يطرد بهذا الشكل. طيب الشكل المنهجي يعني باختصار هو يتخذ من قضية الشك وسيلة للتحصيل المعرفي وليس غاية من المعرفة. يعني بمعنى آخر يبتدأ طريق بالشك لينتهي إلى اليقين، هذا الشكل المنهجي. فأصحاب هذا الاتجاه عمليا ترى إدخالهم هو في الاتجاه الشكي هو من باب مبتدأ الطريق لا منتهى. يعني حقيقة الاتجاه الشكي زين هو الاتجاه الذي يجعل من المعرفة أمرا مظنونا شكيا لا يستطيع وصول المعرفة اليقينية. أصحاب هذا الاتجاه الشك المنهجي عمليا هم ينتهون إلى يقينية المعرفة، فهم يقولون المعرفة بالإمكان تحصيل معرفة يقينية، لكن لا يمكن تحصيل المعرفة اليقينية إلا عبر بوابة إيش؟ بوابة الشك. زين طبعا احد الشخصيات الكبرى المشهوره في الـ في الـ في التراث الاسلامي اللي نسب اليه الشكل المنهجي، وهذه احد المعلومات اللي ذكرتها انا قدمت الماده هذه وكانت موجوده في اليوتيوب بعنوان مدخل لفهم نظريه المعرفه سابقا، وذكرت هذا المعنى منسوبا الى هذه الشخصيه ابو حامد الغزالي، وهي فكره شهيره جدا وذائعه داخل اطار متحدثين في نظريه المعرفه. ثم سبحان الله كنت لما اعاود النظر في هذه القضيه وجدت ان حسبة أبو حامد الغزالي على اتجاه الشك المنهجي ليس دقيقا علميا، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. يعني إيش القرائن؟ القصة ما فيها طبعا الكل استقى هذه الفكرة من كتاب المنقذ من الضلال لأبو حامد الغزالي، زين إنه هو فعلا مارس هذا الدور الشكي، وكتاب المنقذ من الضلال هو من السير الفكرية خلنا نعبر الجميلة جدا اللي أنصح بمطالعته والقراءة. كتاب كتب أبو حامد الغزالي تمثل متعة يعني عقلية، يعني إجمالا وكان محسوبة الحالة الأشعرية، لكن كتبه كتب عظيمة وجليلة. وأن المقابل الموضوعي عند المثل الكلامية يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية عندنا هو أبو حامد الغزالي. يعني أهم شخصيتين لو قيل لي إيش أهم شخصيتين في التراث الإسلامي فكذا على البديهة اللي يقع في نفسي أبو حامد الغزالي ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كلا رجلين يعني عمالقة، وابن تيمية جزء من مادة العلمية ترى مستفادة بحد لا بأس به من الاطروحات اللي قدمها أبو حامد الغزالي. وأبو حامد الغزالي يعني لا يبلع كما يقال يعني شيئا إلا يعيد ترتيبه في ذهن إبداعاته الذاتية. لما وضع كتابه في علم المنطق معيار العلم وقصص المستقيم ومحك النظر تجد أن في نوع من نوع توليد الترتيب والمعاني وأشياء مضافة على هذا. لما يكتب حتى في الدائرة الكلامية ترى يخالف يعني بعض الأشعرية فيوافق الحقارة وقد يخالف الحق، لكن الشاهد في الموضوع اللي حصل في الفكرة المنقذ من الضلال اللي فعل أبو حامد يقول أريد أن أتحصل على المعرفة القطعية اليقينية، يعبر عن الفكرة هذه بصراحة. فقلت أن أول مورد أن أتعرف على من خارجي من خلال المعرفة الحسية، زين ثم بدأ يقول أن بإمكانية الإنسان يشكك في الحواس، وبالتالي ينبغي علي أني أشك في المحسوسات فطرح المحسوسات. يقول طيب أنا كنت مستيقن بأن الواردات الحسية اللي ترد علي هي يقينية، ثم اكتشفت أن بالإمكان التشكيك فيها صح ولا لا؟ فيش اللي يمنع عقلا أن الواردات العقلية اللي ترد علي سواء مقدمات العقلية الضرورية أو غيرها أن لا يوجد شيء قد أتعلم في مستقبل أيام يشكك فيها؟ لاحظت الحين الرؤية اللي انطلق منها، فطرحت المعرفة اليقينية العقلية صح ولا لا؟ يقول لما طرحت الحين المعرفة اليقينية متحصلة عن طريق الحس ومتحققة عن طريق العقل إيش اللي ترتب على ذلك؟ وقعت في حيرة أن كيف أستطيع أن أبني منظومة معرفية، فصرت يعني ناسي الوقت الزمني لكن قال صرت سفسطائيا بلسان الحال لا بلسان المقال لمدة شهر أو شهرين، إن بمعنى أن صرت مشكك ما أستطيع كذا. ثم بعد ذلك اللي حصل أن استنقذني الله عز وجل من هذه الحالة بأشبه النور اللي قذف الله عز وجل في قلبي، فعاد النفس الاتزان وكذا وعادت المعرفة العقلية والحسية إلى يقينيتها وضروريتها وبدأ يستطيع البناء المعرفة. يعني هي القضية ما فيها حتى يدرك الإنسان إذا لم يبتدئ الإنسان نقطة الانطلاق لتحصيل المعرفة البشرية الإنسانية من الاعتراف بوجود معارف أولية بديهية قطعية فلا يستطيع الإنسان أن يبني منظومة معرفية حقيقية. لأن في النهاية مثل الطفل لما تعرض القضية وتسألني تقول لي ما الدليل على هذه القضية، فأقول لك الدليل على هذه القضية هذه القضية، صح ولا لا؟ الطفل عادي شو تقول له؟ ما يعجبه هذا الجواب، يقول لك إيش؟ طيب ليش؟ صح ولا لا؟ فتقول له لأن كذا، يقول لك ليش؟ لأن كذا، ليش؟ لأن كذا، صح ولا لا؟ إذا استمر الإنسان لأن كذا لأن كذا لأن كذا، في النهاية لابد تنتهي السلسلة إلى نقطة يبتدي فيها الطريق، بداية. البداية هذه إحنا نزعم هي بداية المعقولات الفطرية البديهية. إذا ما التزم الإنسان بهذا لا يستطيع إنسان أن يبني منظومة معرفية. زين؟ اللي حصل مع أبو محمد لما شكك في هذه المقدمة، إيش اللي تورط؟ إن ما استطاع يوجد قاعدة يؤسس عليها، وبالتالي تورط. كيف استنقذ من هذه الحالة؟ إن الله عز وجل هو اللي استنقذه منها برده إلى المعقولات الفطرية أو الاعتراف بفطرية تلك المعقولات. جيد اللي حصل. طيب الحين السؤال يطرح نفسه، في ظل تجربة أبو محمد الغزالي، زين، اللي ينسب إليه أنه أحد رواد الشك المنهجي، صح ولا لا؟ هل أبو حامد الغزالي في تقييمكم وتقديركم من هذه القصة يدعو غيره إلى المضي في الطريق اللي هو مضى فيه؟ يعني هل فائدة القصة اللي بيقولها أبو حامد أن حتى تتحصل المعرفة اليقينية ينبغي أن تشك أولا، فانذكرها، فإذا شككت أولا توصل لليقين، ولا التجربة اللي خاضها أبو حامد الغزالي قد تفضي بالإنسان إلى إيش؟ إلى سفسطة، صح ولا لا؟ إلى عدم الاستنقاذ. يعني من رحمة الله عز وجل بأبو حامد الغزالي إيش اللي حصل؟ إنه استنقذ من هذه الحالة، لكن إيش الضمانة وليضمن لغيره إيش؟ إنه يستنقذ، صح ولا لا؟ إنه يستنقذ. وبالذالي اللي أفهمه من قصة أبو حامد الغزالي ليس دعوة للغير أن يتخوض في هذا الطريق، بل هو تحذير للتخوض، لأن ترى أنا تخوضت وتورطت، ولولا عناية الله عز وجل رحمته لم أسلم من هذه الحالة. واضح الفكرة. وبالتالي حسبة الرجل على أصحاب الشك المنهجي. أحد الزملاء أرسل لي، جزاه الله خير، أذكر في الواتساب، يعني بعد الحمد لله ما توصلت إلى هذه الرؤية، يعني مستدركا على المحاضرة ألقيتها، فطبعا رحبت بهذا وجزاه الله خير، نفعني بما هو أكثر من ذلك، أطلعني على صفحات من كتاب عبد الرحمن بدوي في عن أبو حامد الغزالي. أبو عبد الرحمن بدوي يذكر ذات الاستدراك وذات الاستشكال اللي ذكرت لكم إياه زبدته يعني قبل قليل. لكن الشخصية الشهيرة اللي ينسب إليها الشك المنهجي اللي هو ديكارت، وطبعا مشهور في التاريخ هذا أن ديكارت انتفع كثيرا أبو حامد الغزالي وكذا، وأنه قيل زي كذا أنه هو إنما أخذ هذه الفكرة والمقولة من أبو حامد الغزالي، ومحتمل يعني محتمل أن فعلا انتفع من أبو حامد الغزالي من كتاب المنقذ من الضلال. لكن لا، ديكارت حاول أنه يؤسس للمعقولات الفطرية بأن يبرهن وأن يدل للنقطة الأولى، النقطة الأولى والعبارة المشهورة جدا اللي ساقها، اللي هو إيش؟ أنا أفكر إذن أنا موجود، أنا أفكر إذن أنا موجود، على فكرة المحاولة لوضع القاعدة اللي يؤسس عليه البناء المعرفي. وطبعا في جدل واسع ووجهة نظر ذاتية أن أنا أفكر أن هذا موجود لا يخدم الإنسان كثيرا في بناء منظومة معرفية فلسفية في هذه القضية. طبعا المسألة اللي تهمنا في قضية الشك، زين، ما هو الموقف الشرعي من الشك المنهجي؟ نقدر نخلص المسألة هذه على أساس لما يجي المعرفة في الإسلام نعرض بس أشياء سريعة. طيب الموقف الشرعي من الشك المنهجي، الموقف الشرعي من الشك المنهجي، الشك المنهجي ليس مبدأ علميا ممهدا للمعرفة البشرية الإنسانية. زين، لماذا؟ ضروري جدا، يعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ القضية وما فيها، ضروري جدا أن يكون مبتدأ الإنسان في التوصل المعرفي الانطلاق من المعارف الفطرية الأولية، وبالتالي حزمة المعارف الفطرية الضرورية ليست مجالا وموضعا للتشكيك. وإذا دخلها التشكيك إيش اللي سيحصل؟ ستنهار المنظومة المعرفية ولن يستطيع الإنسان أن يبني منظومة معرفية. وبالتالي إذا قال الإنسان هل الشك المنهجي هو طريق للتحصيل المعرفي، نقول له لا بد أن تفصل. إذا قصدت أن يسر التشكيك المنهجي حتى مع المبادئ الفطرية الأولية، فنقول لا، لا ينبغي تعريض المبادئ الفطرية الأولية للتشكيك، ومتى ما وقع الإنسان في التشكيك فيها فلن يستطيع أن يحصل معرفة. جيد. طيب ما وراء ذلك؟ المعارف النظرية هل يشرع الإنسان أن يشكك فيها؟ فيقال إيش؟ أن سبيل التحصيل اليقيني في المعارف النظرية، ليست المعارف الفطرية، المعارف البديهية، المعارف الضرورية، هو عن طريق بوابة التشكيك. الإنسان ينبغي أن يكون عنده قدر من التحيد فيما يتعلق بالمعلومات إيش؟ النظرية، أنه محتمل تكون صحيحة ومحتمل تكون إيش؟ باطلة. زين، ومن خلال البحث والنظر يستطيع الإنسان أن يتوصل المعرفة اليقينية المتعلقة بها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الأمر النظري مستلزم للشك قبل العلم. لاحظوا، الأمر النظري مستلزم للشك قبل العلم، لا سيما إذا كانت طرق خفية طويلة، فمن لم يعرف تلك الطريق يشك فيه. طبعا أحد المعطيات: طيب هل يمكن أن يقع الإنسان في ورطة الشك المنهجي في الفضائين، المعلومات الضرورية والمعلومات النظرية؟ هل يمكن أن يقع الإنسان في التشكيك في المبادئ الفطرية الضرورية؟ الواقع يشهد بإمكان ذلك، أنه وجد من البشر من شكك فيها. ومن هنا تجي نظرية ابن تيمية الثانية، أنه قصار ما نستطيع أن نقدم لهذا المتشكك هو إيش؟ هو التذكير بهذه المبادئ الفطرية الضرورية، لا إحداث هذه المبادئ الفطرية الضرورية وكأنها لم تكن موجودة. طيب الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني في معرفة إمكانية المعرفة، هل المعرفة ممكنة وما حدود هذه المعرفة إن كانت ممكنة؟ ذكرنا الاتجاه الأول الشكية، خلاصة الشك أن لا سبيل لتحصيل المعرفة اليقينية. تبين لنا الدخول في التفاصيل أن لا، ترى في مدارس محسوبة في هذا الإطار عمليا هي منتمية للمدرسة الثانية والاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الاعتقادي أو اليقيني. خلاصة أصحاب هذا الاتجاه أنهم كلهم يتوافقون على إمكان البشر والإنسان للتوصل إلى المعرفة القطعية واليقينية، وأن يعتقد ويجزم بوجود المعارف يعني المتحصل عنده. فالميزة طبعا في أصحاب هذا الاتجاه أنه يشتمل على كل أصحاب الاتجاهات في مصادر المعرفة. يعني أصحاب الاتجاه الحسي يؤمنون بإمكانية الوصول للمعرفة اليقينية، أصحاب الاتجاه الحدسي العقلي النقدي كلهم يؤمنون بهذه القضية. منطقة الخلاف بين أصحاب الاتجاهات في إيش؟ في حدود هذه المعرفة، ضيقا واتساعا، ضيقا واتساعا. فمثلا الفلسفة العقلية، رواد الفلسفة العقلية يرون إمكانية أن يتحصل الإنسان على المعرفة اليقينية، وأنه لا حدود للمعرفة الإنسانية البشرية متى ما سلك الإنسان الطرق العقلية الصحيحة لتوصل المعرفة. يعني ما عندهم حد لما يمكن أن يتعرف عليه العقل، زين، لكن يشترطون أن يسير الإنسان على مسلك ومنهج شرعي أو منهج صحيح حتى يتوصل الإنسان إلى مثل هذه القضية. وبالتالي يتسع نظر أصحاب الفلسفة العقلية ليشتمل على العالم الطبيعي وما وراء الطبيعة، ويعني يعني وبالتالي المسألة عندهم واسعة في إطار العالم الشهادة وعالم المغيب. أصحاب الفلسفة التجريبية يؤمنون بإمكانية التحصيل اليقيني، وأن بواب التحصيل اليقيني عن طريق التجربة الحسية، لكن حدود ما يستطيع إنسان أن يحصل عليه من المعارف محكوم بحجم ما يستطيع الإنسان أن يتعرف عليه من العالم الخارجي عن طريق الحاسة والتجربة. وبالتالي ما كان غير ممكن الإدراك من خلال الحاسة والتجربة فلا يمكن أن يكون مدركا للإنسان، يكون خارج حدود المعرفة الإنسانية البشرية. وبالتالي مثلا عالم ما وراء الطبيعة أو عالم المغيب عند أصحاب هذا الاتجاه، هل هو من قبيل المعترف به معرفيا؟ لا يمكن الاعتراف به معرفية، ما يستطيع الإنسان يتوصل فيه إلى معرفة يقينية قطعية حتى يقف عليه الإنسان بالحس والتجربة. أصحاب الفلسفة النقدية، زين، زي ما ذكرنا اللي هو رأي كانت فكرة المستقبلات الحسية وصبها داخل أطر قوالب. طيب إيش تتوقعون يصير في ضوء طبعا يؤمنون بإمكانية تحصيل اليقيني، لكن ما حدوده؟ ما حدوده؟ بصير إيش حدوده؟ حدوده محكومة بحدود المدرك الحسي، صح ولا لا؟ يعني في النهاية العقل، يعني في ضوء الرؤية هذه، هل العقل ذاته بإمكانه أن يولد معرفة؟ لا، هو قصارى اللي قاعد يسويه العقل. العقل يتفاعل مع الإدراك الحسي من أجل توليد معرفة. طيب الحين لاحظ الإشكالية، فمعناتها المعرفة ستكون محاطة ومسورة بسور الحس، بسور الحس. هذه القضية. وزي ما ذكرنا اللي هو مسألة أن أصحاب هذا الجهة يؤمنون بأن المعرفة البشرية الإنسانية ممكن أن تطلع وتستيقن بظواهر الأشياء، لكن لا تستطيع التوصل إلى يقينية تتعلق بماهية الأشياء في حد ذاتها. الفلسفة الحدسية، فلسفة الحدسية، إيش رأيكم؟ طبعا هذا أصحاب الاتجاه هذا هم أوسع الاتجاهات من جهة الحدود، فيؤمنون إيش؟ بأن بإمكان يصل الإنسان للمعرفة اليقينية، وأن يفوق حدود المعرفة ضوء هذا التصور العقل والحس معا، وبواسطة الحدس يستطيع الإنسان أن يدرك يعني ماهية الأشياء وروحها، ويفضي يعني من الظواهر إلى حقائق ماهية الأشياء. طيب يعني سريعا، كان واحد مشتهي أن يتحدث بتفصيل أطول حول موضوع التصور الإسلامي في مجال المعرفة، لكن ألقن نذكر يعني بعض الإشارات السريعة المتعلقة في هذه المسألة، أشياء سريعة جدا. طيب تصور الإسلام في مجال المعرفة الـ الـ الـ يعني مثل ما لاحظت اتجاه الموضوع السابق يعطي إطلالة لمختلف المدارس الفلسفية المتعلقة بنظرية المعرفة من غير أن نقدم جوابات حاسمة ببعض الملفات المتعلقة بالتصور الإسلامي. ذكرنا بعض الأشياء لكن لم نذكرها. طبعا المسائل اللي بعرضها بعد قليل بإذن الله عز وجل جزء منها هي منبثقة فعلا مما يستطيع الإنسان يعبر عنه بالتصور الإسلامي، يعني أشياء مستقاة من الكتاب ومن السنة ومعارف بعضها قطعية يستطيع الإنسان يبرهن عليه ويدلل من خلال معطيات الكتاب والسنة. في فصيل آخر من الجوابات المتعلقة ببعض المسائل المتعلقة بنظرية المعرفة هي من قبيل الاجتهادات الذاتية، يعني ليست قضايا، يعني يعتبر من المغالطة عندي أن يقول أن هذا هو التصور الإسلامي كأنه هو مدلولات الوحي كتابا وسنة ومسألة اتفاق بين العلماء. لا، قد يصير قدر من الاختلاف موجود داخل الدار الإسلامية، قد يصير محاولة لتقديم جواب في ضوء التصور الإسلامي. يعني نعم هو اجتهاد لكنه اجتهاد من مسلم يستصحب التصور الإسلامي في تقديم الجوابات المتعلقة بهذه الأشياء، لكن ضروري أن يكون الإنسان متنبها لهذه المقدمة حتى لا يقع في توهم أن كل المقولات اللي بتذكر بعد قليل هي بالضرورة من القطعيات الثابتة في الكتاب ومن السنة. لا، بعضها مسائل ورؤى اجتهادية قد ينازع الباحث فيها وقد يقدم الإنسان جوابا أحكم وأفضل من الجواب اللي يقدمه المتحدث معكم. طيب، الملحوظة الأولى فيما يتعلق بالتصور الإسلامي في قضية المعرفة سعة المجال المعرفي، سعة التصور الإسلامي في المجال المعرفي. السعة هذه في عدة نواحي. المجال، يعني التصور الإسلامي ينطلق بإمكانية أن يحصل الإنسان معرفة تتعلق بعالم الغيب، تتعلق بعالم الشهادة، فمساحة ما يستطيع أن توصل الإنسان إليه معرفيا في ضوء التصور الإسلامي واسع، يشتمل على فضائين، فضاء الغيب وفضاء الشهادة، حتى زمانيا الفضاء الدنيوي الفضاء الأخروي. الإسلام يستوعب البعد الزماني السابق والحاضر واللاحق، يعني يستطيع الإنسان أن يدرك ما يتعلق بتفصيل تاريخية سابقة تمتد إلى بدايات البشر بل حتى قبل بداية البشر، إلى كثير من الأوضاع الراهنة الموجودة وحتى الحوادث المستقبلية. في سعة في التصور الإسلامي على مستوى تنوع المصادر، فالإسلام يتبنى رؤية واسعة فيما يتعلق بمصادر المعرفة والتلقي، ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى متحدثا عن مصادر المعرفة والتلقي ومتحدثا عن الفلسفة التي تقف خلف التصور الإسلامي فيما يتعلق ببعض هذه التصورات، يقول فطرق العلم ثلاث. لاحظ المصادر المركزية في التصور الإسلامي ثلاث طرق، أحدها الحس الباطن والظاهر. الحس الظاهر هي الحواس الخمس المشهورة، طبعا فيه جذريات واسعة في تعدد الحواس. الحس الباطن ما يحس به الإنسان على حواسه الخاصة، مثلا حاسة يعني كيف يتعرف الإنسان أنه هو غضبان، أنه هو مثلا جوعان، أنه هو عطشان، أنه مثلا كيف يتعرف، فيعبرون عنها حاسة باطنة. حاسة باطنة هي المسؤولة عن إدراك هذه المعارف الباطنة في الإنسان. يقول وهو الذي تعلم به الأمور الموجودة بأعيانها. لاحظ الحاسة هي اللي تعرف من خلالها على الأشياء بأعيانها. مثلا هذا ليس كتابا مطلقا، هذا كتاب بعنوان شموع النهار، عرفت فكرة؟ هذا كتاب بعنوان Why People Believe Weird Things، على سبيل المثال يعرف الأشياء بأعيانها. أنا أعرف الحين مجموعة من الزملاء بأعيانهم، زين فلان فلاني فلان فلاني، طيب هذا ما يتحصل عليه الإنسان عن طريق التجربة الحسية. يقول الثاني الاعتبار بالنظر والقياس، اللي هو قضية إيش؟ الفعل، فعل العقلي. وإنما يحصل العلم به بعد العلم بالحس، فما أفاده الحس معينا يفيده العقل والقياس كليا مطلقا. العقل يستطيع أن يتصور الكليات الذهنية، يتصور كتاب مطلق، كتاب مجرد عن عنوان عن مؤلف، مجرد ما أقول لك فكر لي في كتاب ممكن تتخيل كتاب، ما قاعد تفكر إيش عنوان الكتاب ولا إيش طبيعة مؤلف الكتاب ولا إيش قاعد أتكلم عن الكتاب، بس فاهم ماهية الكتاب. لكن في الخارج لا يوجد كتاب إيش مطلق، صح ولا لا؟ هذا مساحة المعرفة العقلية تولدها. الخارج لا يوجد كتاب إلا مقيدا محددا، مقيدا محددا، زين. يقول فهو لا يفيد بنفسه علم شيء معين لكن يجعل الخاص عاما والمعين مطلقا، فإن الكليات إنما تعلم بالعقل كما أن المعينات إنما تعلم بالإحساس. شوف العقل يستطيع أن يولد معرفة كلية، لكن بالعقل لا تستطيع أنك إيش تتوصل إلى معرفة جزئية معينة. في بني آدم يعيش الآن مثلا في القارة الأمريكية معين اسمه فلان وفلان وفلان، لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى معرفته إلا من خلال الحس، إلا من خلال الحس أو إلى قضية الخبر. العقل هل يستطيع أن يدرك هذا القضية التفصيلية؟ ما يستطيع أن يدرك هذه القضية التفصيلية. الثالث الخبر، والخبر يتناول الكليات والمعينات والشاهد والغائب، فهو عم وأشمل، لكن الحس والعيان أتم وأكمل. فالشاهد الحين لاحظ ابن تيمية يتحدث الميزة في العبارة أن ثلاث مصادر أساسية للمعرفة الإنسانية البشرية: الحس الظاهر والباطن، العقل، الخبر. زين، ويبدأ يعطيك شو المجالات اللي تتفاعل فيها المساحات هذه، فهذا يدل على سعة فيما يتعلق في هذه القضية. طبعا ثمة يعني بعض المقدمات تتعلق تصور الإسلام في قضية المعرفة. فمثلا من القضايا المركزية دعوة القرآن ودعوة السنة النبوية لتحرير العقل الإنساني البشري من قيود التقليد والتبعية القائمة على الجهل وضيق الأفق. ولذا تجد يعني دعوة الله تبارك وتعالى لخليقته بالتأمل والتفكر والاستدلال. يقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذا ذم الله عز وجل أحوال اللي انغلقوا على العصبية والتقليد وكذا: إن وجدنا أبانا على الأمة وإن على آثار المتخذون. يطعن الله عز وجل في مثل هذا التصور. يشير القرآن الكريم كذلك ويركز على إلى مصدر المعرفة الإنسانية البشرية، فيقول الله عز وجل مثلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. زين، وميزة حتى يعني التخصيص السمع والبصر دلالة على مركزية السمع والبصر كمصدر مصادر المعرفة الإنسانية البشرية. ولذا يعني طبيعة إدراك الإنسان للعالم الخارجي عن طريق حاسة السمع وحاسة البصر أتم وأكمل وأدق مما يتحصله الإنسان من خلال حاسة الذوق أو الشمس أو اللمس. من الحقائق القرآنية أن المعرفة الإنسانية البشرية في الجملة معرفة مكتسبة. هي كلها مكتسبة من جهة أن الله عز وجل هو الذي يكسب العبد هذه المعرفة. ولذا يقول الله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم. فالمعرفة الفطرية إنما اكتسبها الإنسان من ربه تبارك وتعالى الذي خلقها فيه وأوجدها فيه وأودع فيه. وبالتالي يعني ما يتحصل الإنسان من خلال يعني من خلال المعرفة البدهية والأولية إنما هي بنعمة الله عز وجل بتوفير هذه المعارف وبتخليق تبارك وتعالى هذه المعرفة وتخليق الإرادة للإقبال عليه وغير ذلك. يقول الله عز وجل: خلق الإنسان علمه البيان. قال تعالى: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبالتالي يتحصل الإنسان المعرفة تاليا. من القضايا كذلك اللي يقررها القرآن أن المعرفة البشرية الإنسانية والعلوم نسبية إضافية. زين، أن في قدر من النسبية في في في هذه القضية، لا يعني انعدام الحقائق الموضوعية، لكن ثمة قدر من النسبية في إدراك العالم الخارجي. يقول الله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. بالتالي في تفاوت في السلم البشري فيما يتعلق في هذه القضية، بل في سلم المخلوقات. ويقول الله عز وجل: ما أتيت من العلم إلا قليلا. من الأشياء مثلا الجميلة الموجودة في التصور الإسلامي أن وضع المسؤولية المعرفية، وضع المسؤولية المعرفية بمعنى أن ما يدعيه الإنسان دعوة من المعارف لابد أن يقيم الإنسان البرهن والتدليل عليها، وأن إذا قدم دعوة غير مبرهنة فهو مسؤول عما يدعيه. يقول الله تبارك وتعالى: إن من خلال دراسة والموضوع اكتشفت لا، المسألة أكثر عمقا من هذا، أن ترى معرفتنا بالعالم الخارجي قد تتشوه بسبب الأثر النفسي والمزاجي للإنسان. يعني مثلا في كتاب لينك حق مالكم جلادويل ذكر قصة غريبة وطريفة، أن في أحدهم يعني من مسود في أمريكا في أحد الأحياء الأمنية منخفضة في أحد الأحياء الأمريكية، نزل من شقته وجالس عند باب البيت ولا يعرف تمام ليش كان جالس، يعني هل كان يعني يبغى يتنفس في الليل ولا يأخذ سيجارة ولا أين كان وكذا. شاهد جالس في المكان اللي فيه، إلا في زاوية الشارع طلعت سيارة وهي ماضي السيارة، كانت في السيارة أربعة من الشرطة لكن لابسين لباسهم المدني. زين، فأحدهم أطل برأسه وشاف البني آدم واقف، فقال يقول: أول ما شفته شكيت في أحد شيئين، يا إن أريب أسير الريفست اللي هو مغتصب متسلسل، يعني عندهم كان في الحي قبل سنة وما قبض عليه، فشك إنه محتمل أن يكون هو، أو إن في عندهم نوع من نوع حرامية في أمريكا. شو يسوي؟ يروح يدقون الجرس، إذا فتح الباب يدفون الباب ويدخل واحد، وواحد برا جالس إيش يراقب على أساس يحذر. فشك إنه احتمال، يعني لاحظ بنى عنده صورة ذهنية مسبقة عن الرجل هذا إنه حرامي يعني أو مجرم. فوقف السيارة، هم عدين قدامك كذا، راح يسوي الرجال مقد راسه كذا وقاعد يطالعهم مستغرب ايش يعني ايش قاعد يسوون، عرفت؟ ورجع، فلما مد راسه تشككوا زيادة انه قاعد يراقب الوضع وكذا، وقف السيارة قدام شوي، رجعوا ريوس. زين، وهم راجعين ريوس واحد منهم علق، لانه جالس ابن ادم واقف على الجدار، هذا باداس يعني شكله انه مجرم يعني محترف مو بهم شيء، عرفت يعني جاي شرطة وهذا غيره مفروض انه يهرب، وهم البني ادم ابد مثبت مكانه ولا قاعد يسوي شيء. نزلوا اثنين من الشرطة وقالوا له بوليس، زين ارفع يديك. هو ما كان يعرف اللغة الانجليزية بشكل جيد وعنده تأتأة، زين، فجالس في المكان وهم مقبلين عليه مقبلين عليه. لما وصلوا وقرروا من ايش اللي حصل فيه خاف، زين، ويذكر عنه ان له صاحب قبل اسبوع تم سرقته، زين، فخاف انهم يبون يسرقونه ولا شيء، ايش اللي حصل فيه، راح هرب، زين، ركض من عندهم وصعد قريب على طول الدرج البيت وجلس طلع المفتاح يبغى ايش يسوي، يبغى يفتح مفتاح البيت. ذليك طبعا لما هرب ايش اللي حصل فيهم الجماعه، خافوا ايش انه مجرم، انه يعني هذا، فيقولون ارفع يدك ما ادري ايش وكذا كذا كذا. فالبني ادم سوى هو الحين ظهر لهم، فدخل يده داخل الجاكيت حقه بعدين راح التف عليهم. في اللفه هذه واحد منهم صرخ هي هذا جان، عنده ايش مسدس، عرفت فكره اللي صرخ قال هي هذا جان، زين، طلع المسدس حقه وجهه له وقفز للخلف. مع القفزه للخلف هذا ذاك الثاني سمع هي هذا جان وشاف صاحبه قاعد يعني راح له ورا، ايش سوى؟ راح اطلق على صاحبنا النار، اطلق عليه النار، عرفت فكره هذاك الحين خايف اللي انطلق عليه النار، جالس في زاويه الباب محشور كذا، عرفت فكره فذلي قاعد يتوهمون انه متخذ وضعيه ايش، زين، انه قاعد يطلق عليهم النار. هذاك طبعا لما سمع طلقه النار وهو طاير في الهواء بدا يطلق النار حتى في الهواء، زين. اثنين الموجودين في السياره لما سمعوا طلق النار ايش اللي سووا، قريبين نزلوا مباشره، شاف صاحبه ما طايح على الارض وهذا قاعد يطلق، يسمعوا طلق نار يسووا اطلقوا نار، فرغوا فيه ما ادري فوق 40 رصاصه، زين. برن طبعا طاح البني ادم هذاك مات، فجاء واحد منهم برجله يدور، زين، فشاف اللي حصل في يده ايش، بوك، البوك انه كان يبي يطلع الاي دي واللي يطلع بطاقه حساس الثبات، زين، طلع فصرخ وير ذا فاكينج جان، وين المسدس الملعون، وين، عرفت فكره، وبدا يصرخ في الشارع زي الهستيريا، والثاني قام يصيح، زين، يبكي. وصارت قضية كبيرة جدا في أمريكا في حدثها، لأن فيها بعد عنصري، هل يعني قتل لأن عنصرية، إيش القصة وما فيها. طبعا الشغلة الدروس المستفادة وموطن الشاهد فيما يتعلق بالحالة النفسية من الظواهر اللي تؤكدها القصة هذه وكثير من الدراسات المتعلقة بالبوليس الشرطة، يلاحظون ملاحظة أن الشرطة لما يجي يطلق النار على الطرف المقابل، إيش اللي يحصل، يستنفذ كل الرصاصات الموجودة عنده في المسدس. يعني هو الحين عقليا يدرك ان اذا اطلقت عليه رصاصه رصاصتين، عرفت فكره، يعني صار الحين انا بني ادم قدامي، اطلقت رصاصه عليه في راسه، صح ولا لا، اطلق واحده ثانيه اطمئنانا، صح ولا لا، بس خلاص، صح ولا لا، زين. طيب ايش معنى ان في اغلب الحالات مثل الحاله هذه راح يفرغ كل الرصاص اللي فيه؟ يقول من الاشياء العجيبه اللي تحصل ان الانسان في لحظه التوتر والخوف الشديد ايش اللي يحصل فيه، الجسم يبدا يغلق تعبير الانجليزي the non essential services اللي خدمات الثانوية، ان في بعض الخدمات اللي يعتبرها الجسم في ظرف الخوف والحزن او يعني في الاضطراب النفسي الشديد ايش، اشياء ثانوية ما يحتاجها في اللحظة هذه، زين. فيعتبر الجسم حاسة السمع في لحظة الخوف الشديد والتوتر الشديد ايش، حاسة غير مهمة، السمع ليس شيء مهما الان، المهم ايش، البصر، تشوف قدامكم، مو بس البصر، الحين الميزة انا قاعد اشوف، يعني انا قاعد اشوف كذا، اشوف الشيخ مهند هنا اشوفه زين، عرفت فكره، لاحظ، لان حاس البصر بعد ميزه ان في نوع من السعه. في حال الخوف شيء صغير يصير في عمليه مثل التانلينج يسمونه، مثل الانبوب، ما يشوف تركيز شديد في المساحه هذه ولا يشوف اللي حوله، زين، عرفت الفكره. فايش اللي يحصل، يجي الشرطي يطلق الرصاصه في حال خوف شديد وذعر، يطلق الرصاصه، السمع ايش فيه، ما يسمع، صح ولا لا، فيظن ان المسدس فيه عطلان خربان ما اطلقت رصاصه، فيطلق مره ثانيه، فيزداد ايش، توتر وخوف ان المسدس ما قاعد يطلق الرصاص، ويبدا يطلق، على فكره. فالشاهد من القصه ان ادراك الانسان للعالم الخارجي يتاثر بمزاجه النفسي، هذه احد مثلا من الاشياء، مثلا ذا اسينشال، احد الخدمات المركزيه الموجوده عند الانسان، وهذه احد القضايا اللي التمثيل لما تتكلم thinking fast and slow، الكتاب جميل جدا وترجم للعربيه thinking fast and slow، المثال الكلاسيكي على thinking fast اللي هو ان هو الفكره الكتاب يقول ان في نمطين من نماط التفكير عند الانسان، في تفكير سريع وتفكير بطيء. التفكير السريع التمثيل الكلاسيكي حقه ايش، مثل التعرف على امزجه الناس من خلال وجوههم، أن مجرد ما طلع طفل صغير يدرك أن هذا حزين، هذا غضبان، هذا فرحان، هذا كذا، زين، فضل عن كبار. هذا الثينكينج سلو مثل العمليات الرياضية المعقدة وكذا، وأن كل الأمرين ينعكس على الفسيولوجيا الخاصة بالجسم. يعني مثلا إذا كان الإنسان يفكر بتركيز، بؤبؤ العين يتغير، في أشياء يتغير في الجسم، لكن الشاهد نبضات القلب أشياء معينة مجرد التركيز. الثينكينج فلاسة اللي أشياء اللي ما تستدعي تفكير، يقدر الإنسان يتلقاها بنوع من أنواع التلقائية. أحد الخدمات الثانوية اللي يعتبرها الجسم في حال الخوف والفزع الشديد إيش؟ التعرف على مشاعر الناس من خلال إيش؟ من خلال وجيههم، صح ولا لا؟ وإلا مثلا هذه القضية لو قمنا الحين وجيه قدامكم عرضوا لجاوبون، صح ولا لا؟ هذول الشرطة كان مفترض إن بمجرد ما شافوا وجه البني آدم اللي قدامهم عرفوا من خلال إيش؟ إن الإنسان خائف جدا، إن الإنسان ما أنت سالفة وخائف جدا. ومع ذلك إيش اللي حصل في الحالة هذه؟ إنه يتم تعطيل القضية هذه لصالح، يعني لصالح المهمة والوظيفة الأكثر أهمية. فالشاهد إنه يعني أحد القضايا اللي ينبغي ملاحظته وإدراكها أن الحاسة في نقلها للعالم الخارجي قد تتأثر بالمعطيات الحسية المتعلقة بالإنسان، زين. يعني في أشياء كثيرة، لكن قصارى يعني ما يتعلق بالتشكيك في المعطيات الحسية، أن في ألاعيب ممكن تمارس وكذا، زبدة ما عندي، وكل قضية مفترض أن تشرح على جهة مستقلة، زبدة أن يردها الإنسان بمقتضيات الفطرة. هذه القضية، هذا يعني هو المبدأ، القضية التعلق بفطرية المعرفة الحسية، أن ترى في أشياء يتلقاها العالم الخارجي لا يستطيع إنسان أن يدفعها بمجرد التشكيك، وأن يطرد التشكيك في كل المعطيات الحسية المتعلقة بهذه القضية. طيب العقل، يعني باختصار العقل، أول شيء مفهوم العقل على لسان الشارع ولسان العلماء إجمالا يدور حول أربعة معاني مركزية في كمصطلح. أحيانا يقصدون بالعقل الغريزة، الغريزة اللي هي الأداة، الأداة اللي يمارس من خلال فعل التعقل، زين، الغريزة أو الأداة اللي يسمى عقلا، هذا أحد المعاني يقال العقل. لما يقال مثلا ضربت على رأسه فذهب عقله وصيب بالجنون، فمعناته نفتقد الغريزة، نفتقد الآلة اللي من خلال يفعل الإنسان فعل التفكر والتعقل. العقل الثاني المعارف الضرورية، أحيانا يقال مثلا أن فلان وفلاني يناقض العقل. إيش يقصد يناقض العقل؟ يناقض المعقولات الضرورية. يعني مثلا لو قال قائل مثلا أنا أستطيع أن أوجد جسما أو يعني أصنع لك جسم لا ساكن ولا متحرك، فتقول له أنت قاعد تقول كلام يخالف العقل، لأنك إيش قاعد تدعي؟ إيش الجمع بين النقيضين، معارف أولية ضرورية. من العقل كذلك المعارف النظرية، المعارف النظرية المستدل عليها المكتسبة المبنية على المعارف الضرورية قد تطلق بمصطلح العقل. المعنى الرابع الأخير العمل بالعلم، العمل بالعلم. يعني إذا ترك الإنسان العمل المتعين الواجب يعني بمقتضى العقل فإنه يسمى بلا عقل. وهذا مثل حكاية الله عن أحوال الكفار أنه يشبههم بالأنعام وكذا، وقوله مثلا لو كنا نسمع أو نعقل. ترى الغريزة كانت موجودة، الغريزة المعقولات الضرورية موجودة وحتى النظرية ممكن موجودة، بس المشكلة أن تخلف الثمرة، تخلف العلم، وبالتالي ينزع عن الإنسان صفة العلم وينزع عن الإنسان صفة العقل إذا ترك العمل بعلمه. طبعا العقل يعني بإمكانه أن يتحصل على تصورات وتصديقيات. التصورات عبارة عن مفردات ذهنية مجرد تصديقيات، هي النسبة والإضافة بين مفردات ذهنيتين مثل حجر قاسي وغيرها من القضايا. مثل ما ذكر ابن تيمية أن العقل يستطيع أن يتوصل المعارف الكلية، لكن لا يستطيع بذاته أن يتوصل إلى أعيان الأشياء، إلى أعيان الأشياء وأعيان الحوادث. ولذا مثلا من المجال المعرفة العقلية أن العقل ممكن يطلع الإنسان على الأمر الممكن، الأمر المستحيل، الأمر الممتنع، صح ولا لا؟ لكن تحقق أمر ممكن في نفس الأمر في الواقع لا يستطيع الأقل يدركه. يعني مثلا تمثيل كلاسيكي أو تمثيل عصري، هل عقلا يجوز ويمكن أن يكون ثم اتحاد سيارة الآن في شارع الظهران؟ عقلا يجوز ولا ممتنع؟ يعني ممكن، مستحيل، واجب. هل هو واجب؟ مستحيل، ممكن، ممكن. لكن هل ثم اتحاد سيارة الآن؟ هل العقل يستطيع أن يتوصل إلى معرفة أن حدث سيارة الآن؟ لا يستطيع العقل بمجرده. يعني هذا الفكرة الأعيان على سبيل المثال، أحد الأمثلات على المتعلقة بقضية الأعيان. طبعا من القضايا المركزية فيما يتعلق بالعقل، وهذا أكدناه مرارا، أن العقل يتكئ يعني من الأشياء المبنية داخل التصور العقلي قضية المبادئ الفطرية، المبادئ البديهية، المبادئ الضرورية. وأن هذه المبادئ الضرورية تتسم بصفتين مركزيتين، القضايا البديهية تتسم بقضيتين مركزيتين. القضية الأولى الضرورية بمعنى أنها غير قابلة للتشكيك، أن الإنسان يجدها من نفسه ضرورة ولا يقبل أن يشكك فيها ويدفع كل محاولة التشكيك فيها. يعني مثلا المعارف النظرية، يعني لما أجيب لك معادلة معقدة صح ولا لا، خلنا أضرب مثال، لما أقول لك 1+1 يساوي كم، تقول 2 بداهة صح ولا لا، أقول لك لا 3 4 5، مهما جاوك 10 20 30 فإنك في الغالب لن تقبل إيش التشكيك فيها صح ولا لا. طيب إذا قلت لك 371 قسمة 4501 صح ولا لا، بدأت تحسب زين وصلت إلى نتيجة. لو قلت لك خطأ إيش بتسوي؟ بتروح تعيد الحساب لأنها تقبل المسألة التشكيك صح ولا لا، لأنها معرفة نظرية قابلة للتشكيك بخلاف المعرفة اليقينية. فالسمة الأولى تتسم بها الحقائق الفطرية الضرورية، بمعنى أن يجدها الإنسان من نفسه ضرورة ولا يقبل أن يشكك فيها. المعارف النظرية السمة الثانية الكلية، بمعنى أن ثمة حالة من حالات التوافق عليها، وأن حالة التوافق الموجودة عليها منتشرة في كل زمان وفي كل مكان، لن تجد بشر، لن تجد إنسان، لن تجد معطى مما يتعلق بهذا القضية إلا وهو يسري في كل فضاء وفي كل حقيقة وفي كل مكان وفي كل زمان. قضية الجمع بين النقيضين هو حكم ثابت عقلي مستقر لحظة ما خلق الله السماوات والأرض، وقبل ما يخلق السماوات والأرض، وبعد ما تنعدم السماوات والأرض زين. فمبدأ سببية، مبدأ الجمع بين النقيضين، المرفوع الثالث، وغيرها من مبادئ العقلية الضرورية، يعني مستقرة وثابتة. القضية الأخيرة أو يعني الموقف الأخير، الخبر الصادق. الخبر الصادق يعني كذلك من المصادر للتحصيل المعرفي، وهي يعني كما يعبر لا تكون إلا بمعاضدة الحس والعقل. قال ابن تيمية طرق العلم ثلاثة، الحس والعقل ومركب منهما كالخبر، وفي علاقة وصلة. وطبعا من الأشياء التي تتعلق بقضية الخبر الصادق قضية التواتر والأحاد، وتفريق بين المقامين في إفادة القطعية واليقينية سواء في خبر الشارع أو خارج خبر الشارع، وكذلك المعطيات الوحي، يعني ما يعني مما يتعلق في القرآن والسنة. طبيعة الدليل الشرعي كما يعبر عنه أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين، الدليل الشرعي يتضمن أدلة عقلية وأدلة خبرية نقلية صح ولا لا. فضاء الأدلة العقلية هذا واضح أن أحد المستفاد يعني أن قصار الأمر أن الله ضمن الوحي دلالة عقلية على قضية ما، وما أكثر الدلالات العقلية موجودة. من أنفس الكتب في هذا الإطار كتاب الأدلة العقلية النقلية الشيخ سعود العريفي. المجال الثاني الأدلة الخبرية أو النقلية هو ما يتعلق بهذا المورد، والبرهن على تصحيح الوحي هو الأدلة المبرهنة على صحة النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أولا إثبات إمكانية النبوة بوجود الله عز وجل، إمكان وجوب النبوة من جهة كمالات الله تبارك وتعالى، ثم إقرار وتثبيت دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استقرت عند الإنسان دلائل صدقية النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي أن يتلقى أخباره تلقي الصادق. طبعا في يعني كان في يعني نقاط يعني بس أجمل على الأقل عناوينها، قضية الوحدة المعرفية وهي الفكرة التكامل بين المصادر المعرفية المتنوعة، وأن مثلا في الإطار الشرعي لا تعارض بين العقل والنقل على سبيل المثال، وفي فلسفة طويلة عديدة تتعلق بهذه القضية، وفي نوع من أنواع التكامل في الفعل العقلي والفعل الحسي وفعل الخبر. الواقعية المعرفية وما يتعلق في التصور الإسلامي بطبيعة العلاقة بين الذات المدركة والذات المدركة في الخارج. ومن المعالجات الجيدة والموفقة الكتاب اللي أشرت إليه، كتاب منهج ابن تيمية المعرفي، في معالجات يعني جيدة في هذه القضية. يعني هذه يعني بعض الإشارات وبعض القضايا المتعلقة بنظرية المعرفة، ومعنونة بمدخل فهم نظرية المعرفة صلى الله عز وجل أن يكون فيما ذكر يعني نفع وفائدة. وأعتذر عن الإطالة، والله أعلم، وصلى الله على محمد. جزاكم الله خير، الله يحفظكم، سلامكم الله.